انتوا منورين والله. ساهل الورد، كل سنة وانتوا طيبين. الله يسلمك. ايه الاخبار ساهل الورد؟ كل سنة وانتوا طيبين اجمعين. ميرسي يا شيماء. ازيك يا محمد بيه؟ محمود عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ كان بقالي شويه بس ما كنتش بتكلم. ايه الاخبار؟ شكرا يا ماهر بيه. وزير الصحة يا مرة واحدة، وزير الصحة ازيكم؟ ايه الاخبار؟ مساء الورد على المملكة الهاشمية كلها. ايه الاخبارات؟ احنا المرة اللي فاتت او المرتين اللي فاتوا اتكلمنا على السكر كويس، وقلنا قلنا مقدمة كده كانت صغيرة شرحنا فيها يعني مبادئ السكر ايه والدنيا بتاعته ايه. ميرسي يا امل هنا، كتر خيرك. ف شكرا يا امل. فتناولنا فيها يعني مبادئ المشاكل اللي عيان السكر بيشتكيها، وقلنا فيها الشخصية اللي راحت للدكتور يقول له عندي مشاكل كذا وكذا، والدكتور بدأ معاه المشاكل من عند التحاليل، يعني احنا هنعمل تحاليل ايه قبل بقى ما نفهم يعني كيفية المشاكل. ودي النظرية اللي احنا بنتكلم عليها اصلا بقى، شكوة الجسم. مفيش كميات يا حبيبي، الكميات انت اللي بتحكمها، جسمك اللي بيحكمها حسب احتياجاته. ما احنا النهارده هنتكلم على الجسم احتياجاته ايه، وانت هتشوف بقى بنفسك انت تقدر تتحكم في وجباتك ازاي. خلاص. ازيك يا سامي؟ عامل ايه؟ انا زي الفل الحمد لله، والله زي الفل الحمد لله. الحمد لله زي الفل. طرابلس. شكرا شكرا شكرا شكرا. بص احنا هنحكي الجسم بيحصل فيه ايه بقى ساعة العادي وساعة اللخبطة، ماشي؟ يعني انا بس ايه كنت كان في ابتسام كانت عايزه تعمل جوين لللايف، هي هتبعت دلوقتي ان شاء الله. طيب هنبدا من عند، انا اتفقت على اللايف من بدري بس انا والله كنت محضر حاجات كتير قوي، يعني انا محضر كلام كتير قوي. مش عارف ابدا منين، يعني انا مش عارف ابدا منين. ابدا من عند يعني من عند بدايه الكلام ازاي وعالجنا ازاي، يعني انا ما قلتش لحد، انا ما قلتش لحد. اطلع يا ابتسام، اطلبي جوين، اطلبي جوين واطلع. ما انت قلتي لي اطلبي، اعملي ريكويست وانا اطلب، ما هقبل قصدي. يلا. صوت واطي؟ الصوت واطي يا جماعه؟ بتقولوا الصوت واطي ولا كويس؟ والله بصي كل ما تزودي عدد ساعات الصيام هتعرفي فوائده دلوقتي، خاصة ان احنا معظمنا مش كلنا يعني عنده شوية زيادة في الوزن. مش امال ابتسام اعملي اسك جوين. غزة فلسطين ليهم عندي معزة خاصة طبعا. انا كان بقالي كذا يوم بحضر لا سكر مش غلط، سكر مش غلط. عملت عمليه الغده، شلت الغده. امل طلبت وانا قعدت الحق. الصراحه يا استاذه ابتسام بقى انت شكلك كده ريسبونس عندك مش، انا كنت حاطط بوست من كام يوم، وكنت بقول الجسم مفيش حاجة بيصنعها عن عمد وبتبقى خطر عليه، وكنت حاطط كلمة الكوليسترول، الجلوكوز، أجسام الكيتون. خلاص، حلو الكلام، حلو الكلام. الفكرة بقت عندي من انت لو سمعت كلام كل واحد. يعني النهارده انت دلوقتي، بص هقول لك على حاجه، انت دلوقتي حضرتك عندك استعداد تفتح الست سبع قنوات في نفس الوقت، في نفس ذات الوقت، تلاقي واحد بيبيع لك اعشاب كويس، وواحد بيبيع لك عمليه، وواحد بيبيع لك دواء، وواحد بيعلن عن نفسه دكتور، واحد. فانت لو سمعت كل نصيحه من هنا انا موافق والله والله، وكنت انا الشخص ده في يوم من الايام. يعني هتاخد بيضة الصبح عشان انت عايز لعضلاتك بروتين، وهتبعد عن النشويات، ممكن تاكل معاها طبق فول برضو عشان يسد معاك. الظهر لازم تاكل بروتين، ويستحسن يكون بروتين ابيض عشان الاحمر هيضرك وهيضر الكلى بتاعتك. بالليل ثمرة فاكهة، ويستحسن تكون حاجة لو جلايسيميك اندكس. يا جماعة الكلام ده احنا عشنا عليه سنين، وفقت ده كله وانت لسه عندك مشاكل، يعني لسه بتعاني، لسه بتاخد دواء للمعدة عشان انت هتتغدى دلوقتي، لسه هتاخد دواء عشان عايز تدخل الحمام، هتاخد ملين بالليل عشان تدخل الحمام الصبح، واخد بال حضرتك؟ فالبداية كانت لا، انت جسمك اكيد ما هوش عايش ان هو ناقص كل النواقص دي كلها. لا، ما فيش حاجة اسمها. ما احنا هنحكي النهاردة بقى ازاي يخاف ياكل سكر. على فكرة، على فكرة، اللي عايز يكمل اللايف، اللايف مفاده الاخير الانسولين، مش شغلته ينزل السكر، الانسولين شغلته يحافظ على السكر. سبيرنج سبيرنج سبيرنج، مش لورنج. الدكاترة هيفهموا كلامي ده، وهنفهم بقى الكلام. خلاص، احنا هنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. سنة ايه، هاخد شوية مية، عشان مية وشغل التكييف. القهوة بالموبايل كريمر يعني؟ لا، الكريمر كله كاسينيت، والكاسينيت مدريت. عارف الكاسينيت مدريت؟ زعبوتيت. الكاسينيت مدريت زعبوتيت، ممنوع، ممنوعات. حرق النساء بليز. بصوا يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم. الخليه بعد ما توصل للماتيوريتي، حاله النضج، بيبقى مطلوب منها انها تتقسم، وتتقسم لخليتين. يعني هي الام دي مصيرها النهائي او المصير السليم بتاعها، بعد ما بتوصل للماتيوريتي النضج بتتقسم لخليتين، خليتين تيبيكال الام. الخليه دي بقى كده، خلايا عصبية موافق، خلية عضلات موافق، خلية كبدية، خلية في الكلى، خلية في الجلد، وات ايفر. طبعا احنا خلايا الجسم كلها بتختلف في الريت ده، في الريت ده او المعدل ده من مكان للتاني، يعني ده من مكان للتاني. خلاص، خلايا الشعر بتطلع وتتهالك بسرعة، خلايا الانتستين والامعاء نفس الكلام. خلاص، بصي، نهى طلبت اد، انا بعت قبل عشان خاطر انا بعد كده مش هقبل ادز تاني. يا ابتسام، الناس كلها بعتت، انت الوحيده اللي ما بعتيش. نهى ابراهيم، انا بعت لك اد اهو، اكسبت. الشبكه عندك وحشه، الشبكه عندك مش حلوه. يا نوها، طيب خلاص، لحد نوها ما تيجي، لحد نوها ما تيجي بقى. بص، ابعتي تاني بقى، ابعتي تاني يا نهى لو عايزه، بس قبل ما ابدا، عشان لو بدات الشرح مش هفتح الصراحه يعني. خلاص؟ لو بدات الشرح مش هفتح. ها خلاص؟ يبقى الخلايا بعد ما توصل مستوى الماتيوريتي او النضج بتتقسم خليتين، مطلوب من الخليه دي تضاعف كل حاجه فيها. يعني ايه تضاعف كل حاجه فيها؟ يعني عندها نواه يبقوا اثنين، عندها ميتوكوندريا تبقى اثنين، عندها جولجي اباريتس يبقوا اثنين، عندها ريبوزومز تبقوا اثنين، وهكذا. فالخليه بتتضاعف بتتضاعف بتتضاعف ملتبلاين قبل ما تتقسم اثنين. حلو حلو. فالجسم بيدي في المواسير الدم بتاعته دي الغذاء والمكونات بتاعت البناء. يعني هو الغذاء بتاع الخليه نفسها هي هتاكل مام ايه، ماشي، ومواد البناء اللازمه لعمليه الانقسام. خلاص. الوقود الخلوي العادي بقى اللي انا هحرقه واطلع طاقه هو الكربون واكسجين. العمليه العاديه كربون واكسجين، هنطلع كربون دايوكسيد. هو طبعا ما بيخشش كربون لوحده، بيخش كربون وهيدروجين واكسجين ثلاثه مع بعض CHO، فبيطلعوا ثاني اكسيد الكربون وميه. مش وقته. معظم خلايا جسم حضرتك بقى بتحرق ايه وقود وتطلع منه طاقه. بتطلع منه ايه؟ بتطلع من الاحماض الدهنيه. بتطلع من ايه؟ الاحماض الدهنيه. يعني مش الجلوكوز هو صدر لك فكره ان الجسم والخلايا بتستنى الجلوكوز من الاكل. اسمع، دي مهمه قوي، لازم تعرف ان الاحماض الدهنيه هي مصدر الوقود الرئيسي لجميع خلايا جسمك، اللي هم 37 ولا 38 بليون خليه، ما عدا الخلايا الوحيده اللي ما بتاكلش احماض دهنيه هي كرات الدم الحمراء وخلايا المخ. اثنين وساعات التستس خصف ثلاثه، ماشي. يبقى مين؟ يبقى كل خلايا الجسم بتاكل احماض دهنيه ما عدا ايه؟ مين بقى اللي مش هياكل سكر؟ الدماغ، المخ، خلايا المخ، وايه تاني؟ وكرات الدم الحمراء. وخلي بالك كرات الدم الحمراء ما هيش حيه، كرات الدم الحمراء دي ما فيهاش نواه، مش هتنقسم، دي مخلفات. كرات الدم الحمراء دي حاملات اكسجين، كرات الدم الحمراء ما فيهاش نواه، مش هتنقسم. كرات الدم الحمراء هتعيش 3 4 شهور وهتموت، الف سلام. فهي سيمي سيلولر، شبه الخلوي مش خلوي، هي مكونات مدوره اسمها كرات دم حمراء. احنا الجسم دي مخلفها عشان تعيش 3 4 شهور وبعد كده تموت. الكبد الدهني هو المشكله اصلا. اسمع بقى، يبقى مين اللي مش هياكل سكر؟ قلنا كرات الدم الحمراء، ودي مش خلايا حيه من اساسه. الخلايا الحيه اللي مش هتاكل دهون احماض دهنيه هي مين؟ خلايا المخ. بتاكل ايه خلايا المخ؟ سكر عاده، او هقول لك بقى تاكل ايه تاني. المهم الحمض الدهني ده عباره عن ايه؟ هو ناتج تحلل الدهون الثلاثيه. دي بقى الدهون الثلاثيه بقى البعبع بقى، ده البعبع. لا العياده ما فتحتش لسه، مع اني والله عملت عقد المحرقه، عقد النفايات. مش عارف الوزاره ليه حاطه عقد النفايات في دماغها، عشان انا محبوب جدا في الموضوع ده. بص، حمض دهني يعني يا ده مش كل ده كله اسمها دهون ثلاثيه. دهون ايه؟ ثلاثيه، الاحماض الدهنيه هي اللي ماسكه يعني. حلو. اما الدهون بقى تتكسر هتطلع العديد من الاحماض الدهنيه وهتطلع الجليسرين اللي هو بقى الباك بون ده الجليسرين. شايف انا بقى بيبقى عامل ازاي؟ بسنان كده، ثلاث سنات، 1 2 3، ثلاثي الكربون اهو، 1 2 3، ده الجليسرين. خلاص، حلو قوي. يبقى الدهون اما اتكسرت باللايبيز انا مش فاتح مايك اصلا، انا بتكلم بصوتي، انا بعبي الشريط بصوتي يا مدام، يا مدام، مدام ناهد، ارجوكي اتوسم فيكي، اتوسم فيكي تحطي ودانك معايا يا بابا، او تشغلي انت اي حاجه جنب ودانك، انا كده انا صوتي كويس. الدهون بقى عشان توفر ليك ايه؟ الدهون عشان توفر ليك احماض دهنيه لازم تتكسر، لازم ايه؟ تتكسر لاحماض دهنيه وجليسرين. ركز بقى معايا، ركز بقى معايا، الحته اللي جايه دي بقى تخصك عشان انت بتاع الاوميجا 3. في دكتور نازل حرب عليك. بص اقول لك على حاجه، انت عارف شخصيه سمير ترتر؟ سمير ترتر بتاع مسلسل اللعبه، اما هو كان عامل لهم المقلب وبتاع، وفي الاخر بقى عايز يقول لهم ان هو اللي بينتقم منهم بقى وكده، يقول لهم انا سمير ترتر وبتاع، قعد يفكرهم بنفسه، فاهم؟ انا بقى انا مش فاكرك اصل انا كده اتعودت على كده يعني. يعني انا في ناس كده مش هفتكرها، مش هرد عليك اصلا. انا ما كلمتكش عشان ترد عليا، مش عارف انا ترد عليا ليه. وبعدين بص اقول لك على حاجه، هو اشمعنى انا اللي الدنيا قامت عليا ما قعدتش برضه يعني. يعني مع ان ناس طلعت بقى كتير بيعالجوا بالاعشاب وبالطب النبوي وبيعالجك مش عارف بقناه ايه الساحره بتاع ايه المستديره ومش عارف مين، ابتسام ابعتي اد ما توجعليش دماغي، ايه اللي بتقولش يا دكتوره هو انت بتنتهي ليه؟ اعملي اد ودي اسك تو جوين، اسالي مش عارف ايه القبول، انا هقبلك يا ابتسام، فاهم؟ ايه الحرب ليه؟ ليه؟ زعلانين ليه انتوا؟ بكره طالع لايف ان شاء الله في سمير ترتر. اقول له انت فاكر انا مش سمير ترتر؟ يقول له يا عم مش فاكرك. اقول له انت سمير الفقي؟ يقول له لا انا سمير ترتر. بص بتوع العربيه عايزين يطلعوا ايه برنامج 10 دقائق، انا في استوديو في استوديو جنبي واحد تاني دكتور تاني اجينست، يعني انا ويد وهو اجينست، فاهم؟ فهنطلع انا وهو 10 دقايق تيك تيك كده كلمتين في السريع بقى، فنكوش يعني بتاع يعني بتاع اسمه ايه ده اللي هو كان بيعالج بالاعشاب. انت يا ست الكل عايزه شعرك يبقى ناعم، حطي زعبوط على زعبوط على بتاع واللي فيه، وعامل ادويه يا ابني وتصاريح وتصريح وبتاع، ولك مصرح من الوزاره، مصرح من الوزاره، مصرح من يخرب بيت اهلك، وداعا للسكر والانسولين. ما سمعتهاش قبل كده حضرتك دي؟ انت ما سمعتهاش قبل كده حضرتك دي؟ ما قالوهالكش يعني؟ وداعا للسكر، هذه العشبه قد اثبتت ان وقالوا كلام يعني. ما زعلتش انت غير من انا ليه؟ يعني ضيق العوضي وجعك قوي ليه؟ وجعتك جامد ليه انا؟ الله، ما سميتش على حد ومش هسمي على حد اصلا، من الاخر كده. الله، مجتمع الطب اتهز، مجتمع هزيل للدرجه دي؟ ايه ده واحد لوحده يا اخي؟ طب استنى، ما ابقى اتنين تلاته مع بعض مثلا ولا حاجه. ايه ده بص هقول لك على حاجه من الاخر كده، لو جم يتكلموا علم محدش يعرف يقف قدامي من الاخر. هات من الاخر بقى يعني، هات خلاصه، سيبك من الهاكس بقى اللي بيحكوه ده، ولا واحد فيهم يعرف يقرا الحوارات دي اصلا، ولا يفهم يعني ايه اللايبيز، ولا يفهم ايه الفرق بين اللايب بروتين اللايبيز من اللايبيز العادي، ولا يفهم دي من التيشو لايبيز، ما يعرفش ايه الفرق بين الاثنين، ولا ده يشغل ايه ولا ده اللي يشغل. ها خلاص، خلصنا الكلام بالظبط عشان حققنا على ارض الواقع. اللي وجعهم مش الميديا، لا خالص مش الميديا خالص، هي ولعه من قبليها يعني، هي قصه ولعه من قبليها، حالات راحت لهم خفه، طيب ما بطلين دواء وما بياخدوش ادويه وخفين، قرح بتقفل، اعصاب بتشتغل، احساس بيرجع في الرجلين. ايه؟ زعلت، اتاثرت ليه؟ حطيت عليك ما ترد عليا علم، اطلع ما تقوليش بقى ازاي لقد عملت الزعبوت. صحة المرأة ايه؟ المرأة محتاجة صحة. ما كفاية عليكم بقى صحة، احنا عايزين صحة الرجالة. اتكلم قرآن، بدرجة القرآن اهتديت. اتكلم قرآن يقول لك انت لا، مش من حقك ان تفسر القرآن. اتكلم تغذية، ما تتكلمش تغذية. اتكلم ما تتكلمش على الدواء. الله، اصل الدكتور عصبي وبيزعق، اصل الدكتور لابس مش عارف ايه. انت مال اهلك اصلا؟ الله، انت عندك كلام علمي يقوله، ما عندكش اقفل بق اهلك. سهله يعني، كات شورت. ده انا قلت لك لو وقفت معاك حاله انا هحلها لك يا ابني، والله العظيم هحلها لك. والدكتور بتاع القلب التاني برضه عنده جلطه السنه اللي فاتت، يعني عنده جلطه وما تلمش، ما تلمش برضه، عنده جلطه، هو مجلوط السنه اللي فاتت. الدكتور اللي بينصح بال خد التفاحه، خد التفاحه على الريق يا ولا، عشان لن تذهب الى دكتور القلب ثانيه. طب انت بتموت اهو من الزبادي اليوناني، يخرب بيت كده. ما عندكش عقل؟ طب ما عندكش عقل ولا حاجه ثانيه غير العقل. بص، في واحد قاعد بيلم ورايا معلومات، بعدين سيبك منهم. بص، حاضر حاضر، هكمل شغل. طبعا ضمن المقاعد حسن. طيب، لا، ما انا جبته بقى، طلعته نمره، انا اعرف. وبعدين من الاخر يعني مش باقي على حاجه، خلاص هي خبطت الكرسي في الكلوب. لا، اسمه ايه؟ هديله شهره. وانا زي ما قلت لحضرتك كده، في حاجات ما بجيبش اساميها، يعني لا اذكرها اصلا، فاهم يعني؟ انا اليوم ما اتكلم على حد النهارده، انا هكبره. لا، ما يصحش. عيب عيب، تعلموا حاجه بقى، تعلموا حاجه. بص يا سيدي، الاحماض الدهنيه بتطلع بالمنظر ده. بص، بتبقى عامله بيديد كده. بص بيديد ازاي؟ كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده. دي احماض دهنيه كلها، وبتختلف في الاطوال، منها حاجات صغيره 2 3 4، ومنها بقى من 16 ل 24، دول الطوال الكبار بقى. وليه الجسم بيحبهم؟ عدد كربونات كتير، عدد كربونات كتير، وبكسرها بسرعه، وبتطلع طاقه سريعه. يعني مولكيول جزء واحد فيه 7 24 كربونه، هحرقه قد 4 جلوكوز. بستخدم عدد انزيمز قليل وبحرقها بسرعه، هو بيطلع طاقه اعلى. يبقى مين السبستريت الاصلي للحرق؟ مين مصدر الطاقه؟ مين البترول؟ مين البترول؟ هو الفري فاتي اسيدز، الاحماض الدهنيه الحره اللي هي بتبقى بالمنظر ده في الدم. خلاص، بتتشال طبعا هي في ال LDL وال HDL، وهحكي ازاي، يعني هحكي ازاي. الجزء الثاني بقى من الدهون بيبقى اسمه ايه؟ الجليسرينا، اللي هو بقى الثلاثه كربونات، سبحه بثلاث حبات، اللي هو الجليسرين. الجليسرين ده بيحول ايه بقى؟ لسكر. خلاص؟ لسكر. عظيم؟ عظيم. بص بقى، الاحماض الدهنيه اهي، ال 16 ده البالميتك، ده التصنيع المحلي، اللي هو بقى ده بتلاقيه ساتيريتد، ده مشبع كله، وده اللي بتلاقيه موجود في زيت النخيل كتير. فعشان كده بيقول لك زيت النخيل ضار، انا بصنعه بجسمي اصلا، بحط الحمض ده في جليسرينا، لان ده ساتوريتد مشبع، ده تصنيع محلي، هو ده الوحيد اللي بصنعه بجسمي، 16 كربونه. خلاص، ممكن اصنع واحد تاني 18 اسمه ستياريك اسيد. لو بقى 18 ومتني يبقى اوميجا 3. بص، اوميجا 3 متني ازاي؟ من هنا. يبقى الحمض ده مفروض ساتوريتد مشبع، وده 18 مشبع، وده 18 اوميجا 3. هو بيبقى شكله عامل كده، كلهم بقى هيتحرقوا بايه؟ بالبيتا اوكسيديشن عادي، ولا فارق مع اهلي هو اصلا اوميجا 3 ولا اوميجا 17، مش فارق خالص خالص. بص، ام محمود بتقول لك ايه؟ ده شرح طبي، احنا عايزين نظام الطيبات. لا يا قلبي، احنا بنتكلم طبي هنا، نظام الطيبات هناك بقى في السكشن بتاع الدكتوره ساوس هي بتتكلم فيه، انا ما بتكلمش فيه هنا بقى. الطيبات خلاص عدى، احنا بنتكلم بقى في النظريه هنا، تعرفي بقى جسمك بيحصل له ايه عشان لما يجيلك سكر ما تزعليش يا ام محمود، او سلمي لي على محمود وخلاص. يلا يا ستي ابعدي علينا، بصي بلايف بكره هنعمله بس كده على ربات البيوت. التوم مش مسموح، مسموح بالنوتيلا والزبده والقشطه والتوست والرز والشوربه ولحم الضأن. عايزه حاجه تانية يا ام محمود؟ عايزه حاجه تانية يما؟ يما سيبيني بقى في حالي والنبي. الناس مش يعني ما عندهاش استعداد للتفاهم. بص يا بابا، محمود عبد الرازق بيسأل سؤال، زيت النخيل صحي؟ اي زيت في الدنيا صحي، حتى زيت موبل. هل السجاير بتسبب امراض؟ الاجابه معرفش، غالبا لا. يعني السجاير بتعمل لك شويه تعب في الصدر بس، لان الانسان القديم كان عايش على ضاكيه نار، يعني هو كان بيولع حطب ويولع نار اللي هو ثاني اكسيد الكربون واول اكسيد الكربون وزفت، وبيطلع يشم بقى، يقعد يشم. في واحد عمال يعمل انجري، والنبي يا جماعه هاتهولي الله يخليكم، يعني اللي عمال يعمل انجري ده. طب انت بتسهر نفسك ليه؟ ما تخش تتخمد، خش تتخمد يلا، ولا خش تتخمد يا. بص، كل الاحماض الامينيه هتتحرق بالبيتا اوكسيديشن. وخلي بالك انا دايما بقول ارقام زوجيه، موصلي يعني 16 18 18، وتلاقي 22 و24، انت فاهم القصه، انت فاهم الموضوع. فموضوع بقى حرقه هو كده كده البيتا اوكسيديشن شغال عليه، يطلع بقى اوميجا 3 اوميجا 6 اوميجا 9، مش اوميجا اصلا، هو مشبع مش فارق معايا اصلا. خلاص، من فضلك طريقتي السليمه للشوربه. حاضر يا هاني، انا هرد عليك يا هاني بس اصبر عليا. الطريقه الحديثه للشوربه هقولها لك في الاخر، استناني يا بابا. الفايز الاخير هديله الشوربه دي هديه. بص، البيتا اوكسيديشن بتعمل ايه؟ بتجيب الحمض الدهني بالمنظر ده وتقعد تقطع فيه اتنينات، تن تن تن، اسمها اسيتايل كو اي. اسيتايل كو اي دي بيدخله كريب سايكل، يلفه لفه يحرقه. اصبر بقى معايا، الكريبس دي فيها نواقل، الكريبس دي فيها نواقل، اسمع، النواقل دي اللي بوفرها الجلوكوز، واسمع مني الحوار ده. يبقى هنا دي اسمها بيتا اوكسيديشن، بكسر الحمض الدهني مهما كان حجمه. 24 كربون هيطلع نار طاقه اكتر، 18 اقل، وهكذا. حلو حلو، يطلع حرق، يحرق كريبس، حرق حرق حرق دهون. حلو، يبقى معنى كده انا بطلع طاقتي منين؟ ايوه حلو شيزو. بص حلو قوي السؤال ده، ليه الاديسون مش بيستحمل السكر؟ حلو، على فكره بقى السكيزو دي حاله، السؤال بتاع السكيزوفرينيا دي، السؤال ده يهد فكره السكر من الاساس، لان اديسون ما بيفرزش كورتيزون، ما بيفرزش كورتيزون، خلي بالك، عشان كده السكر بيوقعه. هقولها لك بقى ليه، هتعرف انت النهارده ليه معايا. ماشي، هتعرف النهارده ليه معايا. يبقى مواد الحرق هي كلها احماض دهنيه. وصلنا بالحمض الدهني ان هو كده، الحمض الدهني ده جاي لي منين؟ جاي لي من الدهون، بقت جليسرين واحماض دهنيه، الدهون بقت جليسرين واحماض دهنيه، الدهون بقت جليسرين واحماض دهنيه، والاحماض الدهنيه هي اللي تم حرقها في النهايه بالبيتا اوكسيديشن كريب سايكل. بيتا اوكسيديشن كريب سايكل، خلاص خلاص. هنا بقى مواد البناء اللي هتروح للخليه عشان الخليه تبني. احنا قلنا ايه؟ الصوره دي شبه الصوره بتاعت الدهون الثلاثيه بس فيها فوسفور، اسمها فوسفوليبيدز، عايزها عشان اعمل بيها غشاء خلوي. الجلوكوز ما قلتوش في الطاقه، لكن قلت الجوكر. الجوكر اللي هعمل منه ايه؟ حمض نووي عشان اعمل نواه جديده. مش الخليه كانت بتنقسم في اول الحلقه؟ الخليه كانت عايزه ايه؟ تعمل نواه كبيره، حمض نووي. عايزه ايه؟ عملات طاقه. عايزه ايه؟ حاملات الكريبس عشان احرق عليها دهون. يبقى الجلوكوز في الحته دي بيلعب 7-8 ادوار. الجلوكوز اللي انت عايز تهرب منه اهو، الجلوكوز اللي انت بتهرب منه جسمك مش عايزه كمصدر طاقه اصلا، جسمك مش عايزه كمصدر طاقه، جسمك عايزه حمض نووي عشان يعمل دي ان ايه وار ان ايه، عايز يعمل منه اي تي بي، عايز يعمل منه احماض امينيه. جسمك بيصنع من الجلوكوز البروتين ببساطه، الجلوكوز بيصنع منه البروتين. يبقى الدم عين فيه ايه؟ عين فيه احماض امينيه، ما نعرف اصنعها من الجلوكوز. عين فيه جلوكوز، عين فيه كوليسترول، دعائم الغشاء الخلوي من الكوليسترول، ليونت الغشاء الخلوي من الكوليسترول، تصنيع الهرمونات من الكوليسترول. الحاجات دي كلها جسمك محتاجها. 37 بالتريليون خلية محتاجة كل الكلام ده، محتاجة فوسفوليبيدز عشان اصنع غشاء خلوي، محتاج كوليسترول عشان اعرف اعمل ليونة في الغشاء الخلوي. جاي انت تقول الجلوكوز مضر على جسمي اللي محتاجه عشان اعمل منه حمض نووي، اللي هعرف اصنع منه 13 حمض اميني، مش محتاج من بره اصلا بروتين. انت مش محتاج من اصلا بروتين. هقول لك بقى دلوقتي، حلو السؤال. يبقى الدم موجود فيه ده جلوكوز، ال دي ال و اتش دي ال، مصادر الدهون بقى اللي هي يقول لك الكوليسترول النافع والضار. اوعى يا اخويا، الكوليسترول الضار جاي هو ده بيوفر ايه بقى؟ الجزيء الخلوي او الشبه خلوي ده بيوفر فوسفوليبيدز، بيوفر ايه؟ بيوفر احماض دهنيه للحرق الطاقه، بيوفر ايه كمان؟ كوليسترول الغشاء الخلوي. ده كل ده في ال HDL وال LDL. الامينو اسيدز الاحماض الامينيه، وطبعا الاكسجين عشان احرق بيه ده او الجلوكوز. الاكسجين انا محتاجه كده كده، ده الغاز اللي انا محتاجه، ده اللي بيجري في الدم، كل ده اللي بيجري في الدم. الغذاء اهو، الحرق اهو، وبقيت مكونات الخليه اهي. خلي بالك ال HDL وال LDL بيوفروا لجسمك ثلاث حاجات: فوسفوليبيدز، بي ال كوليسترول، فاتي اسيدز اللي احنا حكيناها من شويه. وجسمك فيه ايه بيقوم؟ امينو اسيدز، وفي ايه تاني؟ اكسجين. البالانس، المعادله بقى. جسمك مبداه الاحلال والاستبدال للمخزون ازاي؟ بص، التوازن ما بين هرمونين محترمين. هرمون محدش بيجيب سيرته اصلا اهو، بص ده الجلوكاجون ابن البطه السوداء، مع ان ده هرمون انطلاق الطاقه، ده محدش بيجيب سيرته. انا دكتور رعايه من 2004 ل 2024، هنعتبر 20 سنه، استخدمته مره واحده في حياتي، مره واحده في حياتي. الانسولين استخدمته كتير، الجلوكاجون كامبوله مره واحده في عيان كان بيموت، اديناه على اساس ان هو هيقومه. يبقى تفهم من كده ايه؟ الجلوكاجون هرمون انقاذ، وبايه؟ وكونسنتريشن ديبندنت، يعني حسب مستواه ما بيعلى في جسمك مستواه بيزيد في الاداء. الجلوكاجون محدش بيجيب سيرته. والبطل العظيم الانسولين، البطل المغوار، بطل الصحف والجرائد، المنقذ الاصيل، نعم انه الانسولين. وطبعا ده كلنا حافظينه وعارفينه بقى. عبد الملك بيسلم عليك ابني الصغير، سلمي لي عليه يا منى. بصوا انا هقطع معاكم على ابتسام بس، خلاص مش هقطع تاني. عشان هي طالبه مني يعني، فاهم؟ احنا وقفنا عند انسولين جلوكاجون، هكمل بقى لو هي قبلت. بس يا ابتسام، افتح يا ابتسام. الجلوكوفاج، الجلوكوفاج بيعمل حركه انا شرحتها قبل كده، ممكن اقولها لك كمان شويه. اقولها لك حاضر. رد على زمايله الدكاتره يا قلبي، انا بتكلم علم يا بابا، دلوقتي بتكلم علم. انت اللي عايز يسال اسئله طبيخ مش هنا دلوقتي، خلاص فهمتي؟ بس زكا مارو، كل سنه وانت طيبه يا قلبي. اديسون بتاخدي كورتيزون، النظام ينفع معاكي جدا. هو لو جالك، لو كان عندك سكر كمان ينفع معاكي قوي، هيظبط لك بقى الاداء والغده هتشتغل ان شاء الله. الرئه الكظريه واكيد هكلمك، واكيد هكلمك. خلاص ميرسي ميرسي. انا احب قوي العصير اللي هو بالمواد الحافظه ده، عشان ده من ضمن الحاجات اللي هم. بص حضرتك، هو وقت ما هم احنا قررنا، او انا فكرت يعني، هي مشكله. المشكله فين؟ هي مشكله فين يعني؟ انت ليه بتروح بشكوى عند الدكتور، وليه الشكوى دي عماله تزيد؟ يعني عماله تزيد، انت كل شويه يعني انت رايح بتشكي من تعب وارهاق وارق وتحت عينيك مسود وشعرك بيقع وبين سنانك بيفتح وعظمك بيتكسر وقدرتك الجنسيه بتقل ومودك تعبان وقراراتك بقت مش عارف ايه وبتنهج وانت طالع السلم، فاهم؟ احتلال الشبكي، اه ماشي. ومش الاعراض دي كلها حضرتك، ما فيش حاجه اسمها لو كارد يا استاذ. اما تروح بيها للدكتور بتشتكي منه كلها، فالدكتور بيبقى عنده كويشن مارك كبيره قد كده، كبيره، عندك علامه استفهام عظيمه. ايه اللي عامل في جسمك الخلل ده كله؟ ما عندوش رد. نعمل تحاليل، اشعات، فحوصات. طول ما انت صغير عندك الديفنس ميكانيزمز عاليه، طول ما انت صغير انت لسه قادر تقوم وتسرفايف. يعني الطفل الصغير اللي لسه قايم من عند امه مناعته احسن من حضرتك اصلا بالمناسبه، يعني اللي انت بتبقى خايف عليه ده، هو صح مشاكله كتير بس ما بيموتوش كتير. لكن انت خلاص، انت ما عندكش ديفنس ميكانيزمز اصلا، انت خلصان خلصان حرفيا، انت خلصان. يعني مقومات مناعتك كلها استنفذت، جسمك بيشتكي، جسمك قادر على تصليح نفسه كل 24 ساعه. بس ادي له فرصه، ادي له فرصه. مقاومه الانسولين دي مش حاجه مرضيه، انا ده اللي انا بقوله. الانسولين، مقاومه الانسولين مش حاجه مرضيه، وده اللي انا هقوله دلوقتي. خلاص، يبقى احنا وصلنا ان في توازن ما بين هذا الهرمون معدوم النسب، مع انه بيخرج من ديل البنكرياس برضو. يعني الجلوكاجون ده الاخ الشقيق للانسولين، هما الاثنين عايشين في حضن بعض، هما الاثنين عايشين. طبعا روماتويد كوف، طبعا الانسولين والجلوكاجون اخوات، ده يطلع حبه وده يطلع حبه، بس الجلوكاجون فوائده اعظم، وان انت تطلعه بطريقتك اسهل، فاهم؟ طيب يلا توكل على الله. الجلوكاجون بيطلع ايه؟ هنعتبر دلوقتي ان انت، يعني احنا دلوقتي هنعتبر ان انت جيت من الشغل ما اكلتش، وبعدين دخلت نمت، فالنوم غلب، فضلت نايم وصحيت الصبح انت مش واكل دلوقتي، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ المفروض اللي واخد الغلبه وانت ما انتش واكل فتره طويله على صيام، يعني الجلوكاجون. فيطلع يلاقي ايه؟ الجلوكاجون بينشط القلب. انت دلوقتي ما انتش واكل، فصحي الصبح ما انتش واكل وبرضه ما فطرتش، ماشي؟ فانت ماشي على جوع، فانت الهرمون اللي طالع عندك، اللي طالع عندك هرمون الجلوكاجون، محدش بيجيب سيرته ده اصلا. ده الانسان، انا بتكلم على الانسان الطبيعي اهو، بيشغل في الكبد حرق الدهون، فيطلع اللي قلنا عليه من شويه، جليسرين ودهون قصدي احماض دهنيه تروح للطاقه، يبقى الاحماض الدهنيه راحت فين؟ للطاقه. مين بيعمل كده؟ الجلوكاجون. الجلوكاجون بيعمل ايه؟ ركز معايا، الجلوكاجون بيعمل ايه؟ بيحرق الدهون في الكبد، بيفضي محتويات الكبد من الدهون. ركز معايا، لما جبت سيره البنكرياس انا بتكلم في الكبد. البنكرياس ما يتوقف، ما انا هقول لك لو اتوقف هنعمل معاه ايه دلوقتي اهو. عادي يعني ما توقف، وهقول لك هتوقف شويه قد ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. تاني، دلوقتي احنا صايمين بقى لنا 5 6 ساعات، الجلوكاجون هو اللي طالع، ده الهرمون الشقيق الاكبر للانسولين، ده الهرمون الشقيق الاكبر للانسولين، خلاص؟ فبيروح على الكبد يعمل فيها حرق دهون وبيطلع منها محتويات الجلوكوز كلها، يعني بيخلي النشا اللي جوه الكبد يفضيه، يفضي الكبد من ايه؟ من النشا والدهون. عارف يعني ايه يفضي الكبد من النشا والدهون؟ هنقف عند دي. عارف يعني ايه بيفضي محتويات الكبد؟ الخلايا الكبدية بتفضي كل المخزون بتاعها من النشا والدهون، ده اجبار بعد عدد ساعات صيام معينة لازم الجلوكاجون يطلع بوفرة ويفضي كل محتويات الكبد من الدهون والنشا. ما ينفعش النشا يتخزن اكتر من كده يعف، ما ينفعش الدهون تفضل متعبية كده في الخلايا تعف. لا، انا هفضيها يا معالي الوزير قد ايه؟ كل 6 ساعات. بايه؟ بالجلوكاجون. هكمل لك، اقول لك الجلوكاجون بيكمل ازاي، بيطلع امتى مع الصيام وايه تاني. بيطلع في كذا حاله، بس هو الصيام الحاله الفسيولوجيه الطبيعيه، لكن بيطلع في كذا حاله. المهم بيروح على الكبد يفضي محتوياته من النشا والدهون، ويروح على الدم يلاقي فيه فضلات بتاعت العضلات. ما انت وانت نايم عضلاتك بتتنفس بقى وفيها دم رايح جاي، ففيها بايروفيك ولاكتيك كلها احماض بتجري في الدم، فياخد دول يطلع بيهم على الكبد يشغل فيه ايه؟ استحداث الجلوكوز. بس خلي بالك، الكبد اللي هيعمل استحداث للجلوكوز لازم يكون كبد نظيف، فاضي. فاضي من ايه؟ فاضي من ايه؟ من الدهون والنشا عشان يستقبل. يبقى الكبد فضى نشا ودهون ومستني يشغل مكنة اسمها استحداث جلوكوز من الفضلات اللي مرمية في الدم عشان حموضة الدم ما تعلاش، فضلات يحولها لسكر. الله، يعني معنى كده ان انا بفضي النشا احوله لسكر، واخد الفضلات احولها لسكر، واما الاقي امينو اسيدز احماض امينية في الدم احولها لسكر. كل ده عشان احافظ على قلوية الدم، لا في احماض دهنية كلها هتتحرق، ادي واحد، مفيش احماض امينيه كلها هتبقى سكر، مفيش جليسرين يا مدير هيبقى سكر. الجليسرين بعد الحرق الدهون بيلف لفه في الدم بينظفه، الجليسرين اصلا لما بتحطه على الجلد بينظف. الجليسرين بيتكون في حتتين، جوه الامعاء لوبريكانت ومنظف، وجوه جوه شرايين الدم بينظفها وينعمها. ده مين؟ الجليسرين. ومين تاني؟ والكيتون بودز. والكيتون بودز، الاسيتون، الاسيتون بيشيل المانيكير، الاسيتون بيتكون في حتتين برضو، في امعاء حضرتك وجوه الشرايين بتاعت سعادتك. مين؟ الكيتون بوديز، بتنظف الامعاء وبتنظف القولون، وبتطلع في نفسك مع الصيام. لخلوف وفم الصائم، ريحه الخلوف ايه؟ في تفاح المعطن، ريحه الاسيتون. الاسيتون، الاسيتون لازم يطلع مع الجلوكاجون فترات طويله. ركز معايا تاني، نرجع قبل ما ننسى. يبقى الجلوكاجون طالع وانت صايم، يروح على العضلات دم كتير، يطلع بفضلات تحولها لسكر، يطلع بامينو اسيدز يحوله لسكر، يروح على الكبد يفضي دهون ويفضي نشا ويحولها لسكر، والدهون تطلع الجليسرين يتحول سكر ودهون واحماض دهنيه تتحرق. ادي الوحيد بتاع الطاقه، والباقي كله بحوله سكر. السكر الجوكر اللي انا قلت عليه بقى من شويه، جوكر الانقسام الميتوزي، جوكر الانقسام الخلوي، جوكر صحه الخلايا. جوكر قوه الخلايا، 37 تريليون خليه محتاجين السكر اللي انت عمال تجري منه. بقى سكر ايه؟ كل ده بيكون سكر. انت ما اكلتش، انت لسه ما اكلتش. ريحه التفاح المعطل، ريحه الكيتون زي ريحه التفاح المعطل. يبقى ايه؟ يبقى نقدر نقول بقى عليه ايه؟ هرمون اطلاق الطاقه وتوفير الخامات. هرمون اطلاق الطاقه وتوفير الخامات. محطة خلصت. يبقى الجلوكاجون عمل ايه بقى؟ وفر احماض دهنيه للحرق. اسمع يا مدير، يبقى هدف الجلوكاجون وفر احماض دهنيه للحرق، حافظ على مستوى السكر ما يقلش عشان خاطر المخ، عشان خاطر المخ ما يقلش، وحول كل الاحماض الحموضه كلها حولها لسكر. يعني خد الحمض، السكر عصب الصحه ما فيهاش كلام، السكر الجلوكوز عصب الصحه، السكروز الابيض اللي بيجروك منه هو اللي بيعمل لك العضلات يا قلب، مش البيضه. السكر وظيفي مش طاقه. بالظبط، هو فانكشنال، مش انت مش مستني منه اي تي بي. انا احرق اسيتيك اللي هو الخل، اتنين اللي هو كربونتين احسن منه شويه خل قد كده، فاهم؟ عشان كده النبي كان بيغمس العيش في الخل. ما تتكلمش في الدين يا استاذ، منك ليه؟ انا قلت لك يا دكتور اهو، انت ليس اهل تتكلم في الدين. حاضر يا باشا، مش هتكلم في الدين ولا هتكلم في العلم ولا هتكلم في الطبيخ، ده انا اتكلمت على الديك كربوني يا مؤمن. الديك كربوني، لقيت الولد داخل لي انت ومصرح من الجمعيه الزفتيه لصناعه الزيتون. يا عم انا بتكلم على الخامه. الديك يا بيبي، الديك يا بيبي بيلزق كده. حضرتك انت بتعمله عجينه سوداء او عجينه بيضاء؟ شرب المايه كتير يموت، شرب المايه كتير يموت. قلته الميه على القد، دي لقط كله سم، سم قاتل، انه السم القاتل. يس، انه السم القاتل. نعم، انه السم القاتل. قصص نجاح، برافو جو جورج. تقول لي امتى هتفتح العياده عشان اكشف بعد ما كل شفت قصص النجاح دي؟ هم يا جماعه عايزيني اعمل دراسه، هو عايزني اعمل دراسه. زمان كانوا بيعملوا الدراسات في ورق ويديه لنا احنا بقى نروح نراجعها. يعني احنا انا اشرفت على 100 رساله ماجستير ودكتوراه رعايه، خلاص. وكنا اما العيال يقول لنا او احنا كنا واحنا رايحين نحضر مثلا دراسه، تلاقي المشرف بتاعك يقول لك انت يا ابني الدراسه اللي انا حصل معايا كده والله. المشرف بتاعي قال لي هو انت الدراسه بتاعتك دي انت عايز تعملها وتحط الكترودز جوه الدماغ وبتاع؟ قلت له اه. قال لي اتعملت قبل كده؟ فايه الرد ده؟ يعني طب ما افرض انا عايز الفها، يعني حضرتك انا عايز اقولها. قال لك لا، لا لازم. فيقول لك لا، دور على دراسه اتعملت بره واحنا نقلدها وخلاص. ادي يا اخويا البحث العلمي اللي احنا بنشوفه، اللي احنا مشرفين عليه، اللي انت عايز تعمل عليه دراسه. يعني روح اعمل دراسه. انا دراساتي عملتها اكتر من مكاتبها في ورق، انا عملتها لايف. زمان كان بيبعتوا بالبريد بالبوستالي وقبليه بالحمام الزاجل، دلوقتي احنا بنبعت بالواتساب عابر للقارات. انا بدل ما قيدت دراساتي في ورق، انا طلعت الدراسات قدامك في اللايف، فمن غير هري بقى. انت عايز دراسات، انا قدامك الدراسات اهي. سونارات بقى على الرقبه، سونارات على البطن، وسيتيهات على قطنيات، وسيتيهات في الرقبات. انت عايزه ايه مني يا ابتسام؟ انت بعتي من شويه ورجعتي ما قبلتيش الاد، اسكتي بقى خالص. حالات الشفاء دي مدرسات يا ابني، ما انا بطلع لك الدراسات على الهوا. عايز مني اكتر من كده؟ مصداقيه يعني؟ انا ما جيت لك انا بقى بهزر، انا طالب بيك لايت حالات على الهوا قدامك بتتكلم بورق مستندات. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ اخبارك ايه يا جميل؟ اولا انا بمسي عليك وبمسي على كل الفانز بتوعك، انت راجل محترم جدا على فكره. انا ببساطه واحده كنت عامله جاستريك باي باس، واتقال لي انه ما تقربيش ناحيه قصب السكر. ولما كنت بشرب القصب، مشكلتك اصلا ايه يا نهى؟ انت اصلا مشكلتك ايه اصلا؟ انا حصلي من جات فولفلس من عندك جالك فولفلس، جالك فولفلس واحمد المليجي في امعائك. لا قطع لي امعائك، مش عايزين اسامي. احنا جالك مشكله في امعائك وقصيتي جزء من الامعاء صح؟ قصتها نتيجة انه جراح في عين شمس قص لي قصيت الامعاء، يعني قصيت جزء كبير من الامعاء من السمول انتستنس، وكان عندي مشكلة الاي بي اس، واتقال لي عيشي بيها لانه مالكيش علاج. يا جماعة يبقى دلوقتي نوها عشان بس اترجم الكلمتين، الفولفلس ده مشكلة في الامعاء، اضطرتهم هو دخل في بعضه، لف على بعضه يعني تويستد كده. المهم اضطروا ان هم يقصوا الامعاء كلها، ولا سابوا لك قد ايه؟ سابوا لي حاجه بسيطه للتعايش في الامعاء السفليه، ممكن يكونوا سابوا لها متر او متر ونص، انا ما اعرفش حاله نهى بالظبط. المهم شكوتها اللي بعد كده انتفاخ القولون بصفه مستمره، واعراض اعراض القولون العصبي التيبيكال، دايريه في كونستيبيشن، دايريه في كونستيبيشن او امساك في اسهال، مع التقلصات مع نفخه البطن العاديه. وقال لك ايه؟ تعايشي على الوضع ده، تعايشي عليها. ودكتور التغذيه اللي كان في مستشفى يعني في التجمع كان كل يوم يجيب لي بيض. انا كان عندي مشكله قبل ما كنت حتى اتابعك فطرتنا، انه انا كنت بقول له يا مره الولد كان جاي فمعاه جبن ومعاه توستات ومعاه حاجات. نوها انا عايز الناس ما تفصلش مننا خلاص، انا عايز ما تفصلش مننا. يعني ايه بقى الحكايه؟ نحكيها باسرع من كده يعني. انا عايز انت مشكلتك كانت كبيره قد ايه، وبعد كده ايه اللي حصل؟ يعني انت ايه اللي حصل؟ كانت كبيره ان انا قال لي ما ينفعش تستغني عن فيتاميناتك، 5 شهور انا موقفه فيتامينات. يعني انت عايز مشكلتك كانت اكتر حاجه تعباكي ايه؟ القولون، الاي بي اس، القولون العصبي يعني. القولون العصبي، واني ما اقدرش اعيش من غير فيتامينات، وكنت باخدها وكل شويه يتنقل لي دم. يعني كان عندك انيميا مستمره، كل فتره بتاخدي دم بدون سبب من غير اسباب. كويس. وبعدين ايه اللي حصل بقى؟ مشيت مع النظام، الاي بي اس اتحسن تماما. قد ايه؟ قد ايه دلوقتي؟ انا 3 اسابيع. 3 اسابيع على النظام بس صح؟ ايه التحسن اللي شفتيه في عندك في حياتك؟ الاي بي اس اختفى، انا مش مصدقه. العصبي اختفى. ايه تاني؟ مكان العمليه انا هفاجئ الجراح بتاعي، كان في بلوك كده ناشفه اللي هو خلاص ماس، احنا يعني ماس مكان الجرح، ماس مكان الجرح. الخياطه والتئام الجرح اتحسن. لا انت بتقولي في حته ناشفه على البطن دي ايه؟ كان تحت، كان في الباول من تحت، تحت الانتستنس على طول، كانت ماس كده وماسك جدا ناشف، وما كنتش عارفه ده من ايه يعني. حتى لو ما فيش اي ستول او حاجه برضو كان بيبقى موجود. هارد، حته ناشفه في بطنك، حته هارد، بتحسيها بايديك جدا؟ بتحسيها بايديك؟ ناشفه قوي. ناشفه. طيب مكلكعه، فكت قولونك. قولونك اتحسن، بطلتي دواء المعده ولا لا؟ ايه، ودواء المعده ده انا وقفته بعد العمليات بتاعتي مثلا باسبوعين، وقلت لهم انه هيقتل البكتيريا بتاعتي، يعني انا كنت مرعوبه منه جدا. اللي موقفاه بقى منك الفيتامينات كلها كلها، الاستيوكير، البروجربين، اتقال لي ان الحاجات دي لو وقفتها انا كده موت مستعجل، مفيش الكلام ده. اوكي. النقطة الأهم من القصب، بقيت أشربه ما يحصلش دامبنج، ودي حاجة غريبة يعني. لا فاهمينك كلمة، يعني إيه دامبنج بقى عشان الناس تفهم الكلام؟ الدامبنج دي كانت حالة أنا في السنة اللي فاتت، عشان هما بيخوفوكم من السكر، من السكر، من السكر. يا بابا يعني ايه دامبنج؟ ارجوك نهى الناس يعني ايه دامبنج؟ ترجم. طيب يعني ايه دامبنج؟ يعني ايه دامبنج؟ مش عارفه هي ايه.

فعمال يعلي جلوكوز في الدم عشان الخلايا تبدا ايه بقى تجيب الجلوكوز ده وتعمل منه مواد خام، مواد خام عشان هتنقسم بقى. ده كل ده فين؟ الجلوكاجون. ويروح على القلب يزود الضخ، ويروح على التستوستيرون هرمون الذكوره يزوده، ويروح على الجي اتش هرمون النمو يزوده. كل ده مين؟ الجلوكاجون. وانت ايه؟ وانت صايم لسه، انت ما فطرتش. ركز معايا دلوقتي، الدم فيه ايه بقى عالي؟ الجلوكوز عالي قوي، الفاتي اسيدز عاليه قوي، الدهون شغاله محرقه عاليه قوي، والجليسرين عالي قوي. الجليسرين ده بقى حضرتك تقيسه في تحليل الدهون اسمه تراي جليسرايدز، فتلاقيه عالي، فتلاقيه عالي. فتروح تعمل تقيس تحليل دهون، تراي جليسرايدز عندك 3000 يا استاذ زعبوط، ازاي؟ هشرح الدم حاضر، بس دول اللي عاملين باي باس يخافوا منه، اللي عامل تحويل مسار، مش انت حضرتك ما تخافش انت منه. هم مش لاقيين حاجه فقالوا الدامبنج سيندروم ده. المهم يعني انت دلوقتي عندك احماض دهنيه طلعت من حرق الدهون، وطلع الجليسرين اللي بيتقاس في التحليل اسمه ايه؟ دهون ثلاثيه تراجل. يقول لك ده عالي قوي. لا يابا انت كده بتحرق دهون، انت كده تمام. الاتش دي ال والال دي ال تصنيعهم يزيد ليه؟ عشان انا وفرت مواد خام. الكبد فضى نفسه من الدهون، حرق وصدر بقى في ال دي ال و اتش دي ال. وانت صايم؟ وانت صايم، وانت صايم يبقى بطلع فاتي اسيدز كتير تتحرق منها ويطلع ويكونوا ال دي ال والاتش دي ال ويتصدروا بقى، ونصدرهم على الخلايا عشان الخلايا تحرقهم بره. ما انت عندك 37 تريليون خليه بصدر لهم انا بقى الكبد، ما انا الكبد ما بقاش مخزن، طلعت النشا اللي جواه وطلعت الدهون اللي جواه وشغلته مصنع يصنع جلوكوز ويصنع ال دي ال و اتش دي ال. حلو الكلام؟ حلو الكلام. بتضحك على ايه يا وائد؟ يا وائد يا وائد، بص لحد ساعه فاتت بص اسامه ابراهيم، نظامك كان كله عالج التسدي لدى الرجال خلال اسابيع. حصل والله حصل. لو طولت الصيام والمحرقه بتاعت الدهون شغاله تكون الكيتون بوديز، وده الوقود المفضل للجسم دلوقتي ما عدا الكبد. يعني حضرتك لو طولت عدد ساعات الصيام في ايام متتاليه 3 او 4 ايام ورا بعض، جسمك بيكون كيتون بوديز بعنف، وده الوقود المفضل للمخ. المخ ياكل سكر جلوكوز ياكل كيتون بوديز، وبعد كام يوم من الصيام جسم مخك يتعود على الكيتون بوديز يحبها اكتر. وكيتون بوديز فيها ميزه، تتصنع دلوقتي تتحرق دلوقتي، تتصنع تتحرق هوب هوب هوب هوب هوب لحد ما الكيتون تعلى، الجلوكوز يعلى ينشطه، ال دي ال الانسولين يطلع، الانسولين يطلع يعمل ايه؟ يحافظ على السكر. ازاي يا دكتور ضياء؟ الانسولين اللي هو قاله هناك مهم، وبقاؤه مهم، ان هو يقلل السكر ويمنع السكر اللي هيحرق. دلوقتي بقول لك الواد من خوفه من السكر بيقول لك عينيا بتطلع نور بالليل وانا نايم. بس يا وليا الشبكات بتتحرق، الدكتور ودانا في داعي. الله يخرب بيتك مطرح ما انت قاعد. الواد جالي يقول لي يا دكتور انا بيجي لي حاله بشوف نور، شعاع نور طالع من عيني. شوف بقى الولد الوحي ده. وانا على الطيبات ومطبق النظام امتى اجي العياده وليه؟ السؤال ده انت قاعده في انترفيو، شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ في السجن حضرتك بتهمة ازدراء الخضار، ازدراء البسلة. البسلة هتجري وراك يوم القيامة يا ولا. قلبي ورب غضبان. حياة المال. امين وحياة المال. ايوه طبعا مرضى الزهايمر يصوموا ويخرب بيت كده. ده عملوا دراسات على فوائد الكيتون بوديز دي لا تعد ولا تحصى. والله العظيم وحياة امي الغالية. الكيتون اسمهم اجسام كيتونيه. بص مكعبات صغيره كده بتجري تنظف. بص الاسيتون، شم ريحه الاسيتون وبينظف ايه؟ المانيكير. اي طلاق هيبقى موجود جوه الانتستين امعاءك هينظفها الاسيتون. اي طلاق موجود جوه الاندوثيليوم، الاندوثيليوم اللي هو غشائك الطلائي بتاع الجدار الاوعيه الدمويه هينظفها. طول ما ماشي كده يحك كده، فاهم قصدي؟ هو ده. لا مش الكيتو، الكيتو ده زباله بتاع البيض. الكيتو دايت ده حاجه زباله ما بيعملش كيتون اصلا خالص، فاهم؟ احنا الكيتو بيعتمد ايه؟ هو غبي، هو بيديك دهون بس. يابا احنا عايزين الدهون تتوزع يا حمار. هي الدهون بتوزع هرمونال مش ماتيريال وايز، يعني مش ماتيريال وايز. لا انا مش عنديش خامات فاصنع كيتون يا حمار، لا ده انا هصومك اطلع هرمون يطلع كيتون. بص هبه بتقول لك يعني بلاش اكل سلطه. انا بقول لك ايه، انا لو انتحرت هموت كافر، ارحميني يا بنتي. هاكل اكل سلطه؟ سلطه ايه دي؟ جايه في صفحه غلط دي ولا ايه؟ دي بتاع العصير اخر الشارع شمال يا بنتي. يعني انا شقيان ده كله وتعبان، ما انا هقول لك حضرتك اصبر عليا بقى، ادوني فرصه. دلوقتي حضرتك كنت كده مش عارف هو ولا كده مش عارف هو كده صح؟ كده صح. بص يبقى الكيتون بودز زادت، الجلوكوز زاد، ينبه الانسولين، الانسولين يطلع يعمل ايه بقى؟ اتفرج يا معلم. بص الانسولين اول حاجه يطلع يعملها ياخد الكيتون بودز ويدخلها اجبار جوه الماسلز. الله، انا لسه ما اكلتش يا دكتور، انا لسه صايم. خلي بالك انت لسه صايم، بس الكيتون بودز عليت في الدم شويه، الانسولين صح. انا لسه صايم يا دكتور. ما انا قلت لك الجلوكاجون والانسولين بيلعبوا مع بعض كده، العبوا مع بعض ما تتخانقوش، لعب بالراحه كده. حلو حلو، بس الانسولين بقى ضعيف، الاخ الضعيف يطلع يعمل ايه؟ ياخد الكيتون بودز دي ياكلها للماسلز اللي هي كانت من شويه بياكلها مين؟ المخ، من حبه هيجوع المخ عشان يديله جلوكوز بقى، خلاص؟ وياخد الجلوكوز يجري بيه على الكبد، يعبي نشا تاني ويعبي دهون تاني، يبقى خد خايف على الجلوكوز اهو، يبقى الانسولين ايه؟ جلوكوز سبيرنج. جرى الكيتون بودز اللي فاضله من الصيام اللي شويه اللي كانوا معايا، خلي بالك الانسولين طالع على الصيام اهو، مش على افطار، على صيام برضه لسه. هيطلع ياخد الكيتون بودز ياكلها للماسلز، ده بيحافظ على الجلوكوز، وياخد الجلوكوز ياخد يطلع بيه على الكبد، يديله نشا ويديله دهون، ويرجع ياخد الجلوكوز تاني يعمل بيه احماض ثلاثيه، يكون ال دي ال و اتش دي ال زياده. طب استنى استنى، ده بيعمل حركة بقى بالأخص، دي كده صح ولا كده غلط؟ ماشي نحاول نعملها كده. بص ال LDL وال HDL شبه الوردة، الدهون جوه. خلي بالك الإنسولين اللي بيكون دهون جوه الكبد يجي هنا ويشغل اللايف بيز عشان يطلع فري فاتي اسيدز عشان يحولها برضو تتحرق. تخيل تخيل، يعني انت يعني الانسولين برضو طلع كل ده بياخد الجلوكوز ما بيحرقوش، الانسولين ما بياخد الجلوكوز ما يحرقوش خالص، غير نسبه قليله منه خالص. ليه؟ عشان يطلع منه كريبس سايكل عشان يحرق عليها الدهون برضو. تخيل يعني ومعرفش المعلومه دي هم بيقولوها، يعني دايما الانسولين بيشجع تكوين الدهون ما عدا هرمون ال LDL وال HDL، يعمل لها عمليه ماتيوريشن بيخليها تعجز، بتخليها تعجز، بيفضي من عنده الدهون عشان تجري في الدم الاحماض الدهنيه الحره وتتحرق. يعني بمعنى كده ان ال LDL بيعمل حاجتين مهمين، ياخد الجلوكوز يدخله في الكرات الدم الحمراء عشان يبعده عن ال LDL وال HDL، وياخد الدهون في ال LDL وال HDL عشان تتحرق. الله، ده معنى كده ان ال HDL وال LDL الانسولين بيحرق الدهون اللي جواها عشان يخليها تنضج وتعجز بعد شويه. يبقى الانسولين الكتير بيعمل ايه؟ بيعمل ايه الانسولين الكتير؟ بيخلي ال LDL وال HDL يعجزوا، ده لو قعد فترات طويله، لكن هو مهمته قصيره، مجرد لان هو بيطلع بخات. ما هو الجلوكاجون لما علي على الجلوكوز عمل كيتون بوديز، اجسام كيتونيه، فالانسولين قام طالع بخه بخه. البخه تقوم عامله ايه؟ ده ماتيوريشن، نضج لل LDL وال HDL. انت متخيل الانسولين عمل لقطه بس بخه صغيره، يرجع تاني بعد شويه الكيتون يختفي من الدم، الكيتون يختفي من الدم، فيقوم مدي الدفه تاني لمين؟ للجلوكاجون. والجلوكاجون على صيام يعمل ايه بقى؟ يبدا الكره من اول وجديد. ها، الجلوكاجون يعلي الجلوكوز وبيعلي الفاتي اسيدز وبيحرق دهون وبيعلي اتش دي ال وال دي ال. عشان كده الدكتور البطنه بتاع حضرتك بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت تعمل تحليل الدهون بتاعك وانت صايم على الاقل 12 ساعه عشان الجلوكاجون يشتغل، عشان يعلي نسبه الاتش دي ال والال دي ال في الدم. فهمت بيعليها ازاي؟ يبقى معنى كده ان السكر وانت 12 ساعه، ان السكر وانت 12 ساعه بيبقى عالي، لان انت شغال جلوكونيوجينيسيس، جلوكاجون شغال بياخد فضلات ويحولها سكر وبيعمل يحرق في دهون وجليسرين كتير، فالجليسرين يتحول جلوكوز. ده شغل مين؟ جلوكاجون يا صاحبي. الانسولين يطلع بخه بقى امتى؟ اما الكيتون تعلى قوي او انت تاكل. عندك حل من الاثنين، يا الكيتون يعلى بسبب الجلوكاجون فيطلع انسولين بخه، يا انت تاكل ويطلع الانسولين بخه. بس الفرق بقى بين الانسولين اللي هيطلع مع الاكل والانسولين اللي طلع وانت صايم، ده طلع بناء على ايه؟ الكيتون. ده هيطلع بناء على الجلوكوز. هنا بقى انت اكلت، يحصل ايه في الجلوكاجون؟ يهبط يهبط. ومين يشتغل؟ الانسولين. الانسولين هرمون الراحه، انه الهرمون غير المهم اللي بيطلع في اي اوقات معينه على مدار اليوم، ووجوده بصفه مستمره مش ضروري. يعني العيان لو ما عندوش جلوكاجون يموت، ولو ما عندوش انسولين يعيش. عرفت بقى القصه ولا لا؟ يعني العيان لو ما عندوش جلوكاجون يموت، ولو ما عندوش انسولين هيعيش، لان الجلوكاجون هو هرمون اطلاق الطاقه وتوفير المواد الخام. الانسولين هرمون بيعمل تظبيط المواد الخام، ملوش علاقه، ما بيكونهاش هو، ملوش، هو بيطلع يقوم عامل حاجه. هات الكيتون اللي فاضل في الدم دخله العضلات دي تتحرق، مش عايز جلوكوز يتحرق، انا اسمه جلوكوز سبيرنج. جلوكوز سبيرنج بيحافظ على الجلوكوز، افتكروا الكلام ده كويس، مش جلوكوز لورنج، مش مهبط، مش مثبط للجلوكوز، لا هو سبيرنج، بيخبيه، خبيه نشا، خبيه دهون، زود حرق الدهون في ال LDL وال HDL، وفرهم في الدم بسرعه. ما انا هعبي دهون فوق في الكبد وفي العضلات، يبقى في الدم اطلع دهون باللايبيز. تخيل سبحان الله، بيقفل اللايبيز بتاع التيشو ويشغل اللايبيز بتاع ال LDL وال HDL. تخيل بقى، تخيل، يعني بارادوكسيكال اكشن رهيب. الجلوكوز الانسولين يجي هنا ويمنع اللايبيز يكون دهون جوه التيشو بتاعت الدهون وفي الكبد وحن القلب، دهون دهون انسولين، ويجي عند ال LDL وال HDL ينشفهم، ينشفهم من الليبيد كونتنت، تفضل تصغر تصغر وتبقى سينايل بقى ال LDL في الاخر اللي ماشي على الدواء بتاع الانسولين، او واخد دواء للسكر الجلبص بقى والزعبوط. عزيز عبيد، انت بقى بتاكل، حضرتك بقى اكلت انت الاكل العادي ربع رغيف، بس احنا هنتكلم على اكلنا او الاكل الصحي، مش هجيب بقى سيره ايه. ايوه الهرمون طبعا اللي هو الجلوكاجون ده في حقن منه الجلوكاجون ده. عندنا سكر، عندنا احماض دهنيه حره، عندنا احماض امينيه، عندنا ال دي ال واتش دي ال. ده بعد حضرتك ما اكلت، انت حضرتك بعد ما اكلت الكيتونية بتحصل بعد عدد ايام مش بعد كام ساعه صيام، بعد عدد ايام كمان. يعني انت حوالي 16 17 ساعه صيام كفايه. لان بص هنقول السنه بتقول، بص على مر التاريخ الفراعنه كانوا بيصوموا من الفجر للمغرب، يعني فجر وفي المغرب، فجر ومغرب خلاص. حتى في يعني مش مع الفجر، مع بزوغ الشمس ومع غياب الشمس، وده احسن وقت الكسر الصيام، حتى لو على شويه ميه، ميه تكسر الصيام على ميه. انا بقى كاتب كده، لو لاحظت هتلاقي الانسولين بيحاول ما يخليش الجلوكوز مصدر طاقه. انا بسميها ايه بقى؟ سبيرنج، عشان الانسولين دي وظيفه ثانيه، قصدي السكر ليه وظيفه ثانيه. الكبد يبدا يهدى بقى ويصنع بروتين من الجلوكوز، ما الجلوكوز متوفر، والجلوكوز دخل فين دلوقتي؟ الكبد. خلي بالك الجلوكوز دخل فين، خلينا افكرك تاني بالاكشن اهو. حصل من شويه ايه حضرتك؟ انت كان عندك جلوكاجون شغال، كان عندك جلوكوز وكيتون بوديز، وعندك اتش دي ال وال دي ال، تمام؟ فانت جيت كلت فالجلوكاجون هبط، بس لسه السكر عندك موجود مكان الهضم والامتصاص، والكيتون بوديز عمل فيها ايه بقى؟ دخلها المصلز تتحرك، وخد السكر دخله الكبد يعمل منه نشويات، ويعمل منه دهون، ويعمل منه بروتين. انهي بروتين؟ وعلى فكره بقى السكر بيتكون 13، الجلوكوز بيتكون منه 13 حمض اميني. واقعد بقى اصنع براحتي بقى، انا الكبد بقى اصنع ايه؟ انزيمز، اصنع كو انزيمز، اصنع الابوبروتين اللي هحطه على الاتش دي ال والال دي ال، البروتين اللي هيغطي الورده، ما هي الورده بتاعت الاتش دي ال والال دي ال بتغطيها بروتينيه كده، فصنعها. خلي بالك الثيروكسين بروتين، هرمون الغده الدرقيه بروتين، فانا عايز وقت اصنع فيه بروتينات. عظيم عظيم. بص بقى انت ما بتاكل ال دي ال بيعمل ايه على السكر؟ بص بيحافظ عليه هو كمان ازاي. ال دي ال بيشتغل عنده انزيم اللايبيز، والانسولين موجود فيطلع احماض دهنيه حره. تخيل، يعني لسه بقول لك من شويه نفس الكلام، بس الانسولين اللي بيعمله، بس اللي بيعمله في ال دي ال يطلع فري فاتي اسيدز ويبقى ناضج. اتنين، بياخد السكر ويدخله جوه كرات الدم الحمراء، فيعمل لك التراكمي. يعمل لك ايه التراكمي؟ ليه؟ خد السكر الدايب في البلازما دخله جوه كرات الدم الحمراء، ودي هم اللي عاملينها دراسه. فقال لك ان الناس اللي بتاخد الكريستور والاتور يجي لهم سكر، عارف ليه؟ عشان الاكشن ده بيروح ال دي ال بيمنع تصنيعه. ها هم قايلينها كده، ماشي كملنا كلامنا. يبقى ال دي ال ليه جلوكوز سبيرنج افكت زي الانسولين؟ يعني ال دي ال الانسولين بيدوب الدهون اللي جواها ويخليه ناضج وبعد شويه يعجز، وال دي ال بيساعد الانسولين في شويه اللي بيطلعهم. كل ده بيحافظ على الجلوكوز. خلاص تيجي بقى انت حضرتك، بص يبقى الجلوكوز راح على العضلات، عمل ايه؟ عمل عضلات وعمل نشا وعمل دهون، وراح على الكبد عمل نشا وعمل دهون وعمل بروتين اللي قلنا من شويه عليه. الكبد هيعمل بروتين انزيمز وكو انزيمز، يعمل الابو بروتينز والكلام ده كله. عظيم حلو. يبقى هنا بقى الكلمه النهائيه بعد ما خلصت فكري عن الموضوع، الانسولين جلوكوز سبيرنج اكشن مش لورنج، على عكس ما بيقول الانسولين بيحافظ على الجلوكوز. لا ما انا هقول لك مفيش حاجه الانسولين مرتفع، شفت اهو في حاله الانسولين مرتفع. هما بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك الانسولين ليه هو لورنج، لا الانسولين ليه سقف، يعني الانسولين ليه سقف، بعد ما يوصل السقف بتاعه مش هيشتغل، وساعات الجسم نفسه ما بيشغلوش، يعني الانسولين يطلع والجسم ما يخلوش يشتغل. امتى؟ اما الكبد يكون متعبي على الاخر وزهق، والجسم بقى النيد ان هو يشوف الاجسام الكيتونيه، محتاج يشوف، فيحصل بقى مقاومه الانسولين. يعني ايه؟ بص يا معلم، هو العلم بيقول ان الانسولين يفضل يفرز لحد السكر ما يوصل 600 او 560، مع ان بقى هم لقوا حاله سجلتها موسوعه جينيس وصل السكر فيها 2656 لطفل 6 سنوات، يعني عيل 6 سنين سكره وصل 2656، 6 سنين وعايش وعايش وعايش، الولع عايش 6 سنين في جينيس. 2556 السكر، يبقى الانسولين ليه سقف. بعد لقطه معينه الجسم بيقول انت ما انت شغال اركن، احنا بقى هنتصرف. وشغال حرق بقى، ما هو انت تحصل امتى بقى؟ بص اقول بقى كلمه على الجلوكاجون قبل ما نقول اللقطه اللي جايه دي. الجلوكاجون اما مستوى يعلى في الدم ينشط القلب، دب دب دب دب دب دب دب دب دب دب دب. التستوستيرون، ودي حصلت معايا في حاله بتتعالج عندي، ولد عنده دايليتد كاردوميوباثي، القلب واسع ومش عارف يضرب، كان الايجكشن فراكشن بتاعه 18%، بعد 4 اسابيع الولد كان 17 سنه بلغ، والايجكشن فراكشن بقى 32%. عارف ليه؟ الجلوكاجون اشتغل على النظام، علاله التستوستيرون، علاله عضله القلب من غير دواء، خلي بالك، والاي سي تي اتش الهرمون المفرز للكورتيزون طلع. والغريبه ان الكورتيزون يعلى يعلي الجلوكاجون، انا اول مره اشوف هرمون بيشجع نفسه، هرمون بيشجع افرازه، هرمون بيشجع افرازه. يعني الجلوكاجون يطلع، يطلع اي سي تي اتش، يطلع كورتيزون، يطلع الجلوكاجون، ده الوحيد اللي بيشجع نفسه، بيشقف لنفسه. الله يا محمد الله، تخيل تخيل. يبقى على عكس كل الهرمونات، الهرمون الجلوكاجون بيشجع نفسه. ايوه السكر لو نزل يسبب وفاة، برافو. الدكاترة بتقول ان السكر لو نزل يسبب الوفاة، عشان الجلوكاجون ما ينفعش ينزل، الانسولين ينفع ينزل. برافو، انت جاوبتي يا استاذة. الاستاذة قالت ايه؟ اهي مروة عوض اهي بتقول اهي. طيب ليه الدكاترة بتقول ان السكر لو نزل يسبب الوفاة؟ برافو، ما هو السكر لو نزل يسبب الوفاة، المخ يفصل، عشان الجلوكاجون ما ينفعش ينقص، الانسولين بطيخ ينفع. خلاص، افرض بقى انت جالك دور برد، الكورتيزون يعلى والجلوكاجون يعلى، بس لا لا، بص واحده قالت السلطه، انا هعملها سسبند الصراحه عشان هي مستفز، عشان بص اللي انا بحكيها دي سلطه. بص يا سيدي، دلوقتي الخليه اللي انا هعملها حلقه لوحدها، خلاص، الخليه حصل فيها التهاب، فبتيجي على الغشاء الخلوي بيبقى صف كده، فبتيجي على حمض دهني فيها اسمه اراكيدونيك اسيد، تطلع منه سايتوكاينز وليوكوتراينز وبروستاجلاندينز، دول اسمهم انفلاماتوري ميدييتورز او معاملات الالتهاب، او الصبيان بتوع الالتهاب، صبيان الالتهاب، صبيان الالتهاب بقى، اللي هم السيتوكاينز. اكيد كلكم سمعتوا عن عاصفه السيتوكاينز اللي جت في بتوع الكورونا، ده مات، ما ماتش بالكورونا، ده مات من السيتوكاين ستورم. الناس سيتوكاينز، السيتوكاينز والبروستاجلاندينز دول بيعملوا حاله انسولين ريزيستنس. كل الدراسات بتقول لك ان السيتوكاينز بتعمل مقاومه انسولين، ان اللوكوتراينز بتعمل مقاومه انسولين، ان البروستاجلاندينز بتعمل مقاومه انسولين. يبقى هم بيعرفوا مقاومه الانسولين على ايه؟ ان الانسولين مش عارف ينزل السكر. لا يا حبيبي، دي حاله ستريس، ستريس يعني كورتيزون عالي، جلوكاجون عالي، سكر عالي، التهاب. بلاش دور برد، اتخبطت في صباع رجلك وانت ماشي، صباعك دور طلع الكورتيزون، بلاش كلب هوهو عليك، هوهو هوهو هو. انت تعمل ايه بقى؟ الجلوكاجون يطلع هو والكورتيزون، يشغل مكنه حرق الدهون، فري فاتي اسيدز. الله، عضلات جسمك بتحرق دهون على اخرها، يطلع كيتون بودز تحرقها لحد ما تحرق سكر نفسه. كل ده كل ده، وفي نفس الوقت انت المكنه بتاعت حرق الدهون مش شغال، مش مبطله، وعمال تطلع ميه وثاني اكسيد الكربون، ميه وثاني اكسيد الكربون، نفس سريع، نفس سريع مع الجلوكاجون مع الكورتيزون. ده يحصل لك بقى في ايه؟ في اي ستريس، كورتيزون جلوكاجون. فالدكاتره يقوم قايل لك ايه ده، احنا بنعمل الفحوصات السي ار بي عالي، اللي هو معامل السي ار بي اللي هو معامل الالتهاب، والاي اس ار معامل الترسيب عاليين، والسكر عالي، والدهون الثلاثيه عاليه. انت دلوقتي حالا على مركب الجلوكاجون، انت دلوقتي على مركب الجلوكاجون، وعندك دلوقتي التهاب غالبا حضرتك بسبب حاجه انت عملتها. خلاص انا بقى مش هقول لك ايه هي الحاجه دي، انت بقى تعرفها لوحدك. انا عن نفسي بشرح، انا بقول لك اللي عندي. يبقى الجلوكاجون بيظهر في اوقات الاستريس. فتلاقي ايه، انا قلت بقى معلومه المره اللي فاتت، ان لو انت خدت وانت عندك دور البرد وسكرك عالي، عشان كده عين سكر النوع الثاني يقولوا لو جالك زي ده اقلب على انسولين، ولو بتاخد انسولين اعلي الجرعه. خلاص عشان سكرك هيعلى يا ابني، ما هو هيعلى عشان انا دلوقتي معلي الحرق بتاع الدهون، فانت بتدي انسولين في وقت مش بتاع الانسولين. الانسولين هرمون راحه مش هرمون ستريس، هرمون يطلع في اوقات قليله في اليوم، اليوم كله بتاع الجلوكاجون يطلع، اما الاقي الكيتون عالي حاجه بسيطه بخ ويمشي، بالعكس ده انا اوصل بيك في اخر 5 ايام في رمضان ما عندكش انسولين اصلا في جسمك، كله جلوكاجون، بتحرق في دهون، بتحرق في دهون، بتحرق في دهون، لحد بتبقى بطنك هنا فلات، سكرك في السماء وبطنك فلات. مش السكر ما بيحرقش الشبكيه، انت بتخاف على السكر على الشبكيه وعلى الكيدني الكلاوي. يا ابني السكر بيقوم بيدوب في الميه زي الملح، صوديوم كلورايد، الاثنين دول ما تبطلوش في حياه حضرتك. ده السكر يتبطل ولا الملح؟ الابيضين الجميلين احلى ما انتجت الارض، السكر والملح. لا نستطيع ان نعيش بقولك على حاجه، كل الصحابه كانوا بياكلوا سكر جريش، قصدي ملح جريش، ملح جريش بتقول بقى. بص بقى بتاعت اديسون، تخيل بقى بتاع اديسون ده، يعني انا اقولك على معلومه تحطها حلقه في ودنك، العيان اللي بيخش قرب الغيبوبه ويخش في ديكي ايه، لو خد كورتيزون هيتحسن مع انه هيعلي السكر بتاعه، هياخد كورتيزون هيتحسن مع انه هيعلي الكورتيزون، هيعلي السكر طبعا، بس هيتحسن انه قلل الالتهاب. ما انت الاسترس، انت عندك التهاب، انت الاسترس عندك التهاب، فبيطلع كورتيزون فبيقلل الالتهاب، بس هو في نفس الوقت بيعلي مكانه الحرق. فانت عين الاديسون يا قلبي، هو ده سكره دلوقتي عالي وما عندوش هو حسب كلامه انسولين. خلاص فهم خايفين يدوا انسولين ويدوا كورتيزون، فالكورتيزون يعلي السكر فالانسولين شغله يقل. يا غبي، ما انت ما تديش اصلا ساعتها انسولين اصلا، العيان ده ما عندوش نقص في الانسولين، هو موقف شغل الانسولين اصلا دلوقتي عشان هو شغال بجلوكاجون. انت حمار بقى، انت عايز تديله من بره انسولين. طب يا دكتور ما هو عنده اعراض. يا ابن الاعراض دي اعراض التهاب، اول ما الالتهاب اللي في جسمه يروح اعراض الالتهاب دي كلها تختفي. عينين الزغلله والحمام والبيبي الميه وسكره لسه معلق، ولسه في كيتون بوديز، بس الالتهاب يروح. قلت لك لو خدت حقن البولتارين وسكرك عالي هينزل. انت بتتحكم في السكر، واقول لك الدليل، وانت واكل سكرك مش هيبقى اعلى وانت صايم ب 16 ساعه. تاني يعني عيان السكر النوع الثاني حسب كلامه متشخصهم، يعني بيقول لك ايه، ان وهو صايم رمضان الساعه اللي قبل الفطار سكره اعلى ما يمكن، يوصل 400 500 وهو فاطر 300. لان هنا الانسولين بتاع جسمه اشتغل، انسولين جسمه اشتغل، فقام دخل السكر شويه في الكبد وشويه في الدهون. لكن وهو صايم مشغل جلوكاجون، يا حمار منك ليه، ملوش علاقه بقصه الانسولين خالص، ده لازم الجلوكاجون هو اللي يركب دلوقتي، فما تحاولش تقف عكسه يا غبي، يا غبي انت بتقف عكسه. لا انت ازاي سكرك عالي هيموتك السكر، شفت عشان بتاكل شيل المربى من قدام وهات اخبطوه 30 وحده هو اللي خلفوه بين عينيه، هات يا ولد الانسولين على طول. والدب وقت عمال يربي في حاجات غريبه وكرش ودلدل وحاجات تدلدل وانسولين بقى في كل حته انسولين انسولين انسولين لا ما بقاش انسولين ناخد حاجه تانية جلفاس ميت ناخد حاجه تانية ميت مش عارف اسمها ايه جلوكو فانس انت ازاي تقف قدام الانسولين بجبروته بقسوته يا ابني انسولين ايه الانسولين ما بيطلع بخ انسولين توقف التهاب السكر 600 وانت تابع على جلوكاجون يا بيه انا قاعد جلوكاجون حضرتك طب افرض الجلوكاجون خد اكشن زياده مع عينيه تعودوا على سكر ما خلي بالك انا بتكلم جيل اتهرق انا على الجيل الجديد مش هيبقى فيه سكر اصلا يعني الناس الاطفال اللي هيمشوا على نظامي مش هيبقى فيه سكر اصلا من اساسه هيتلغي من الكتب من الوجود لكن انا بتكلم على الناس اللي عندها سكر دلوقتي هو كيركو هو كلويه هرت خالص قصدي البنكرياسه اتهرى خالص فما عندوش ولا حتى تنتفه انسولين فساعات انا اقول لعين السكر بتاعي بقى النوع الاولاني اقول له ايه هو انت اما انت بيجيلك تعمل كده يبقى خد انسولين اللي هو شورت اكتنج عشان سكرك يعني دلوقتي احنا عايزين نساعدك بس عشان خاطر ما تخش الحمام كتير وتتدهور بقى زياده لحد ما تخف هو بيبقى كان حته جبنه بيضة وقعد يرجع حبه ودخل فدخل شبه غيبوبه بقى فنقوم نديله بقى انسولين اتنين بقى 10 وحدات يقوموه موافق بتحصل لان هو دخل في ستريس والستريس كان اقوى منه لان هو متهالك بقى لكن انا بتكلم على الجيل الجديد بقى اللي هيتربى على نظامي خلاص مش هيبقى فيه الحوار ده لكن الجيل القديم لا هو انت كل لما تيجي تغلط في حق نفسك في الاكل هتقوم واقع من طولك السكر بقى هي حرق حرق حرق حرق ما انت عندك التهاب جامد والكورتيزون اللي بره مش ملاحق عليك فتاخد كورتيزون وانسولين بقى تاخد 10 وحدات انسولين و100 كورتيزون امتى قبل ما تغيبب على طول باي باي سكرك هيعلى بس الالتهاب هيروح سكرك هيعلى بس الالتهاب هيروح انت مشكلتك مش مع الكيتون مشكلتك مش مع الكيتون خالص انت الكيتون بص دي شغاله تمام تمام والسكر تمام تمام بس انت السكر هينشف ليك حبه هينشف الخلايا حبه فمحتاج من بره تساعده بشويه ميه لكن انا بقول اهو الميه اللي طالعه في جسمك مور ذان انف انها تغسل السكر عشان ما تفتكرش ان انت هيجيلك جفاف بس لا انت عملت انت شغال مكنه حرق دهون كربون دايوكسيد بيطلع وميه بتطلع كربون دايوكسيد وميه بتطلع ما بتديش ميه اصلا الميه كده كده اللي انت بتطلع من الحرق شغال خلاص بقول لك الدجاج اخوان الدجاج اخوان اه لا الدجاج اخوان كلمه مقاومه الانسولين في عرفي ايه ثلاث كلمات لايبوليسيس حرق دهون كيتوجينيسيس تقسيم تكوين اجسام كيتونيه جلوكو بص الكيتوجينيسيس تقسيم تشكيل او تصنيع اجسام كيتونيه جلوكو مش جلوكوجينيسيس لا جلوكو نيو يعني استحداث يعني بصنع الجلوكوز مش من ماده نشويه النيو دونوفو يعني الفرنساويين يقول لك دونوفو الدونوفو سينثيسيس التصنيع الذاتي الداخلي الاستحداثي لكن الكيتوجينيسيس ده تصنيع من اول وجديد مخلفات لكن ده لا انا بستحدث جلوكوز بستحدثه انت ما تجيش انت بقى يا جاهل منك ليه وانا بستحدثه وبعمل له سبيرنج بحافظ عليه انت تقول لي هذا السم فانت بتحرم جسمك بدواء السكر بتحرم جسمك بالفريكوينت ميلز الوجبات المتكرره بتحرم جسمك بالالتهاب المتكرر من الاكلات الممنوعه اللي انا منعتها كان عندي عيان بيقول لي ايه لا العياده لسه ما اشتغلتش يا هناء الوزاره لسه بيني وبينها في قصه صوره طفايه الحريق عايز طفايه حريق عشان زوري يطلع نار الكورتيزون من بره هيعلي عندك الجلوكاجون فيعلي سكر فانت بقى بنظامك بنظام اكلك انت كان عندي عيان وبقى صاحبي الباشمهندس ابراهيم محرم الراجل ده مشي على النظام بتاعي وبقى دهونه الثلاثيه اللي هي بقى الجلسرين بتاعه بقى في السماء يوصل 3000 ونص وحاجات زي كده وسكره بقى في السماء وخس وبقى تمام وبطنه راح من عندها الكبد خلي بالك انا هقف هنا محاضرة النهاردة هتقف عند كلمة مقاومة الانسولين، لان انا المرة الجاية هنتكلم بقى عن هما بيحكوها ازاي. هو هناك بيقول لك مقاومة الانسولين ايه؟ انت مقاومة الانسولين هي سبب سواد الافة، سبب تكيسات المبايض، سبب التخن. لا يا حبيبي، الانسولين طالما تقاوم لازم تفقد وزن. الانسولين طالما حصلت له مقاومة اللي هي انسولين ريزيستنس، الريزيستنس لازم يكون فيه ثلاث حاجات عاليين في دم حضرتك، يبقى دم خفيف، الجلوكوز ومخلفات الدهون، الجليسرين والامينو اسيدز. هو ده مقاومة الانسولين هي دي. حرق دهون كيتون بوديز جلوكوز، حرق دهون كيتون بوديز جلوكوز، وبالتالي بصنع من وراء ايه بقى؟ بصنع من الجلوكوز خلايا جديده، دهون احماض دهنيه حره بحرقها. ال دي ال بكونه، اكس دي ال بكونه. مين اللي بيكونه؟ الجلوكاجون. الانسولين يجي يعمله ماتيوريشن نضج، بس بعد شويه يعجزه. الانسولين ما يتاخدش على طول، لا، ده هرمون بيطلع كل فين وفين واستثنائي. مين المهم؟ الجلوكاجون يا اخويا. منك ليه؟ الذكوره في الارض عشان الجلوكاجون مهضوم حقه. وهقول لك بقى كلمه تهد عليهم المعبد، عارف؟ بالعقل كده، بالعقل كده، بالعقل. انا دلوقتي عندي مرض السكر حسب كلامك بقى، فانا ما عنديش انسولين كفايه، صح؟ صح. بس السكر عالي عشان الانسولين مش كفايه زي ما انت قلت لي يا بيه. يعني انا عندي مشكله اصلا في وانا هاخد انسولين ماشي، او هاخد دواء سكر ماشي. يقول لك ايه؟ طول ما انت صايم الجلوكاجون بتاعك في النورمال ليفل، تمام؟ اما تيجي تاكل المفروض مع الشخص الطبيعي يحصل ايه؟ الجلوكاجون يقل، صح؟ يقول لك معيان السكر، اما بياكل وياخد الدواء الجلوكاجون بيعلى. الله، هو المفروض يقل يا دكتور ضياء حسب ما انت شرحت بقى لك ساعه. ايه اللي حصل بقى؟ خليهم يحلوا هما اللغز ده. اقول تاني الانسان الطبيعي وهو صايم جلوكاجونه عالي، ياكل الجلوكاجون يبقى في الارض، الجلوكاجون يبقى في الارض والانسولين يعلى. العيان اللي عنده سكر نوع تاني ماشي، وحتى لو نوع اولاني بياخد انسولين، يقول لك ايه؟ هو طول ما هو صايم جلوكاجونه نورمال ليفل، يجي ياكل الجلوكاجون ينزل، لا يعلى. هو مش عارفين ليه بيعلى، هم مش عارفين يعلى ليه. انا بقى قلت بيعلى ليه، ما خدتش بالك انت في النص، يبقى اقول لهم هما بيعلى ليه. يعني انا هنزل هنا في دلوقتي الدراسه اللي بتقول الجلوكاجون بارادوكسيكلي ليه. بارادوكسك يعني ايه؟ بارادوكسك يعني على غير المتوقع. العيان السكر ياكل الجلوكاجون بتاعه يعلى، مع ان الانسولين قليل، يبقى المفروض الجلوكاجون ايه؟ ما يحصلش معاه كده يعلى ليه؟ ده كان المفروض انت وبتدي له بقى الدواء انت محفز انسولين، الجلوكاجون يعلى ليه؟ يبقى معنى كده ان جسمك قاطع على الانسولين من بره ومن جوه، ميه ونور، قاطع عليه، قاطع على الانسولين، قاطع عليه، جسمك قاطع على الانسولين، مش عايزه، مش عايزه. وما انت كلت اكلات زفت، عملت له التهاب والستريس، طلع لك ايه؟ جلوكاجون، عكس ما هم متوقعين. وهنزل الدراسه، يبقى خليهم هم يحلوها، خليهم هم يحلوها بقى الاذكياء الدكاتره العظماء. ليه عين السكر النوع الثاني بعد ما ياكل بدل ما الجلوكاجون ينزل يعلى؟ حل يا لولو. قال لك مش عارفين. طب اللي عنده التهاب ليه احتياجاته بالانسولين بتاعه؟ قال لك بيحصل انسولين ريزيستنس. هو الانسولين ريزيستنس مكان هي حاله بتيجي وتفك الجسم بيعملها، الجسم بيعملها، بس هو بيعملها ان ريسبونس لالتهاب انت عملته له، او ضايقته في حاجه، او ستريس نفس. عشان كده بقى النبي قال لك ايه؟ اما الراجل الاعرابي قال له اصوم ولا افطر، قال له لا، انا اصوم وافطر. ليه؟ هنا بقى موضوع طبي. هم 16 ساعة وتقطع على نفسك بق مية، وكمان 7-8 ساعات وتقطع على نفسك بق مية، تلف السايكل. فاستنج بريكفاست، فاستنج بريكفاست، فاستنج بريكفاست، فاستنج بريكفاست. ده السكر بيموت، مش بيجي للجسم، ده السكر بيموت. انسولين غصب عنك، انسولين. نعم انسولين. انا نفسي هاتلي الدواء، هو انسولين. اي دايماكرون انسولين، جالفاس عبوط انسولين، هو كل انسولين. انت بتدي انسولين عمال على بطال، انت بتدي انسولين عمال على بطال، ما ينفعش ما ينفعش، مش دورك مش دورك. انت بتلعب دور هتظبط سكرك على مزاج اهلك؟ لا يا حبيبي، والسكر مهما قال مش هيموتك. بقول لك الواد، الواد بقول لك بيقول لي قدام مراته، يعني الواد قاعد يقول ايه، انا دكتور بتحصل معايا حاجه غريبه، وما بنام مغمض عيني ابص في السقف الاقي شعاع نور طالع من عيني للسماء. قلت له خلاص انت من الاحرار يا ابني، قومي خدي جوزك يا ستي، جوزك من المباشرين باللحمه، قوم يا ابني. قلت له قوم خد مراتك وروح. قال لي انا جاي لك من المنوفيه عشان تقول لي كده. قلت له يعني انت قاعد مع مرتك بالليل بدل ما تتكلموا في حاجه مفيده تقول لها عينيا بتطلع نور، الحق يا وليه الشبكيه بتتحرق. الله يخرب بيتك يا دكتور ضياء، مطرح ما انت قاعد شبكيه بتتحرق. قوم يا وليه انا حاسس شياط في الشبكيه. فبقول له لا انت يا ابني مش صح، الحقيقه اللي انت بتقوله ده مش حقيقه يا ابني، انت متوهم هذا الموضوع. اقوم تكشف على قاع الشبكيه وترد لي خبر بيه. قال لي يعني، قلت له مهم. قال لي حضرتك لو شايف انه لا، قلت له مهم، انا تطلع من المباشرين بالجنه وانا ما اعرفش، هتعمل لي فندس وتجيب الفندس بتاعك وانت جاي، يا انا يا الفندس بتاعك. استريحت يا ابني، خدي جوزك وروحيه بقى قبل ما امد ايدي عليه. يعني قلت وبس، وهو كان وشه بقى قفلنا بعديها على عيال. اعوذ بالله، يمكن ذنبه يمكن طلع من الاولياء ولا حاجه، ولا بيطلع نور من عينيه. ده الحسد ابن الهيثم اثبت ان النظريه دي مش صح. والله المباشرين بالاحمر عامل له الواد مستفز. المنوفيه دي برضه بتحدث علينا حاجات غريبه، يعني برضه يعني الدماغ مش ماشيه معايا، ما اعرفش ليه. هل الدلتا في مشكله ولا التدخين؟ ده في مهم جدا. خلاص احنا كده وقفنا عند الحته دي، افتكروا احنا وقفنا فين؟ الرد هي النخيل. يا استاذ، فانا الواد من ساعتها يا عيني اللي انا شفته وبوزه بقى الفقر ده تقريبا بذنبه بقى، هو ذنب حاجتين، انا ذنبه قفلت العياده ولو بزهتومه ازدراء الخضار، لكن القبض على ضياء العوضي بعد تصريحاته عن ازدراء الخضار. ماشي، مفيش حاجه اسمها شغل الادب في الادب في العوض، مفيش الكلام ده، اي كلام ده مفيش. بلاش الطاقية عندي حساسية، بلاش الطاقية عندي حساسية، ده هو ده كده السكر، السكر ما بيعملش حساسية قلبي. ده السكر يعمل حساسية، ولا الملح ولا الدهون ولا المية، الحاجات دي ما بتعملش حساسية. القمح ممكن يعمل حساسية، والحاجات التانية ممكن تعمل حساسية اللي اتلعب فيها جيناتيكالي، تمام؟ مرات الأكل كتير غلط طبعًا، مفيش حاجة اسمها مرات أكل كتير. اللي هو يقعد يقول لك إيه، كل وجبات سمول فريكونت ميلز، عارف أنت الزبالة دي؟ لا يا قلبي، ومفيش حاجة اسمها وجبة مهمة. أهو قلت لكم كل الناس هتلف وتيجي ورايا، قلت لكم الكلام ده، بس افتكروا الكلام، انا اول واحد قلت الخضار ممنوع، انا منعت الدقيق الابيض ليه؟ مش عشان خاطر النشويات، ده هرس، انا سامح بالنشا، يعني اللي هيعمل اسمها ايه دي؟ المهلبيه بس بالميه، يعني نشا في سكر في شويه ميه كده والفوم على النار شغاله، ما عنديش فيها مشكله. مش هي قمر الدين اللي هو قمر الدين المجفف ده على المش على النشا على البتاع بالميه والسكر شغاله. مفيش حاجه تعمل افتكاريا ولا حاجات تعملها قلش، نيفر نيفر. بص يا يعني عيني السكر لما يجي له غيبوبه بنديله معلقه سكر او عسل. السكر نيفر يكون مضر، السكر نحو الجوكر. بص انا هوريكم الورقه بتاعت السكر دي عشان ما ننساهاش، السكر ده جوكر. والانسولين هرمون جلوكوز سبيرنج مش لورنج، ده الجلوكوز. بص شوف الجلوكوز عامل ازاي، وحش وحش وحش، الجوكر الجوكر. هنزل لكم الورقه بتاعته، ورقه الجلوكوز هنزلها. انقطاع الطمث ده ما عندكيش كوليسترول بيوصل، ما احنا قلنا لازم المواد الخام اللي تمشي في الدم تكون متوفره، واهمها الكوليسترول والاحماض الدهنيه، الاحماض الدهنيه للحرق. المواد الغذائيه جلوكوز كوليسترول ال دي ال اتش دي ال، طبعا مع وجود الاكسجين طبعا. خلاص انا بصوم وبفطر بكسر صيامي مرتين يا استاذه هداء. هداء انا بصوم يا قلبي وبكسر صيامي مرتين، مره مع على الميه، وفي نص ساعات باكل بقى بالليل، يعني زي دلوقتي لسه ما اكلتش بس هاكل بعد شويه. يعني بعد ما اقفل دلوقتي اللايف هاكل مره وانام، وباكل قبل النوم، لان احسن ميعاد للاكل، وخد بقى مني الكلمه دي، من 10 بالليل ل 2 صباحا، من 10 مساء ل 2 صباحا، ودي دراسه برضو. خلاص، والنبي يا جماعه ابقوا اكتبوا لي انهي ورقه تاخد لها سكرين، عايز انهي ورقه تاخد لها سكرين، السكر تاكلين السكر ولا انهي؟ انا عايز اجيب الورقه اللي هي بتاعه سبيرنج، اللي هي انا كاتب فيها الدكتور سبيرنج. ايوه الجلوكوز سبيرنج طبعا، بيخاف على الجلوكوز، بيخبي الجلوكوز، الانسولين بيخبي الجلوكوز، يعملوا نشا، يعملوا دهون، مش مهم، بس يخبي الجلوكوز، هو شايف الجلوكوز حاجه مهمه، فعمال يعمل ايه؟ يدخل كيتون بوديز، يدخل مش عارف ايه، دول يتحرقوا، لكن الجلوكوز لا، انا اخزنه، الجلوكوز اصنع منه، حتى يجري على ال دي ال والاتش دي ال، ودي معلومه ما حدش بيقولها، يجري عليهم ويفضي الدهون اللي جواهم. يا نهار ازرق، الضيق الابيض يا بابا، عشان هو بيحول انبوبتك المعديه او الانبوبه الهضميه كلها لانبوبه بلاستيك، بيحصل فيها الدامبنج بقى، اللي هي ايه اللي هي قالت عليها من شويه نهى، السوائل تنزل تلق زي الماسوره البلاستيك، مفيش بقى، فانت بتستقبل، انت اوعيه، سواء انت وعاء دموي او وعاء غذائي، انت بتستقبل، يعني بتتمدد وتستقبل وتنقبض، الوعاء الدموي بيتمدد وينقبض، الأورطة بيتمدد وينقبض، أنا بصوم 16 ساعة أو 7-8 ساعات، يعني كده بمشي كده. السحور لا، بص بص اسمع، أنت دلوقتي أنا ما باكلش غير الوجبة دي أصلاً، يعني من 10 بالليل 2 صباح، هي وجبة واحدة باكل، خلاص آيس كريم مسموح ماشي، بس يا جماعة والنبي الآيس كريم من حتة نظيفة والقشطة من حتة نظيفة عشان ما يبقاش فيها لبن كتير، خلاص. أول كلمة أخيرة بس قبل ما أقفل، عشان بكرة بقى عايز أروح بدري المشوار بتاع العربية ده، قناة العربية ده، إن شاء الله يعني يطلع الكلام اللي هنقوله كلام كويس، ويكون الزميل اللي موجود زميل كويس، عشان ما ازعلش بقى، تعرفين لما بزعل بعمل ايه؟ بزعل ناس كتير قوي معايا، خلاص. لو صمت أكتر من يوم مع شرب المية عند المغرب والفجر هترفع الجلوكاجون أكتر حاجة طبعًا. 5-6 ايام وتلاقيكي في السماء، جلوكاجون في السماء، حرق دهون في السماء، عضلات قلب في السماء، جي اتش هرمون نمو في السماء، وشك بيتحفر، عضلاتك بتتحفر، كلك بتبقى بني ادم تاني. ومش هتكلم دين بقى عشان هما بيزعلوا، يعني انا ليا اصحاب كتير اقول لهم يا دكتور ضياء بلاش تتكلم دين عشان اعدائك كثر، فانا مش هتكلم دين، انا هتكلم على ريتشارد قلب الاسد، انه كان ياكل خروفين على العشاء بس. انا مش هتكلم في التغذيه، خلاص انا مش هتكلم في التغذيه، انا هسيب الدكتور زعبوط والدكتور شحروق والدكتور مخروق يتكلموا في التغذيه، انا مش هتكلم. بتاع القلب يتكلم في التفاح، وبتاع الجهاز الهضمي يتكلم في المسبكات والمقالي، وبتاع مش عارف ايه، انا ماليش دعوه يا عم، انا مش هتكلم في الحاجات دي، انا هتكلم في ما يطلبه المستمعون، خلاص. انا مش هتكلم علمي يابا، خلاص. انا مش بتقول لك قللي الفول، الفول ممنوع اصلا، انا مش هتكلم في الحاجات دي يابا، خلاص. هو انت بتتكلم في ليه في التغذيه؟ انت متخصص في السلطه؟ هل انت متخصص في الخيار ناكله مخلل ولا طريقه الاعداد؟ هل انت متخصص فيها حضرتك؟ ماذا تتكلم في التغذيه العلاجيه؟ لا تتكلم في التغذيه، ولا تتكلم في الدين، ولا تتكلم في السياسه، ولا تتكلم في اي شيء، وروح شوف لك شغلانه بعيد عننا يا دكتور. لماذا هذه الحرب؟ لماذا هذه الحرب ايها البشر؟ ايها البشر، ازدراء الزعبوط. اقول لك الدكتور ده ازدراء الزعبوط جامد. ده انا اي زعبوط ده انا هسمي عليه، ده انا هفشخ يا اولاد. بص لا تتكلم يا اخي في هذا، فعلي الاستعقل عاوزت لك، لا تناقش ولا تجادل يا اخي علي، فانا قلت لك ولا تتكلم دين ولا علم ولا سياسه ولا منطق ولا فلسفه ولا تنطق، تعالي صوتك على، وفين دراساتك انت عشان تتكلم؟ هو انت كل واحد يجي يقول دراساتك، هو انت مين يالا اصلا انت وهو يا؟ وكل بص اقول لك على حاجه، الحرب لحد النهارده حرب ضغينه وحقد، لسه ما فيش المصالح، حرب ضغينه وحقد، خلاص. واحد بيقول لك بترد على كومنتات الستات بس ليه؟ طبيعي يا ابني، ما انا راجل هرد على كومنتات الستات، ارد على ايه يعني؟ تخلي انت نفسك يعني، انت سؤال ما تجاوبش عليه، يعني انت سؤال ما يتسالش. ما انا هرد على الرجاله، مش تخليك يا ابني، يا ابني البلد كلها يا ابني العياده شغاله بالستات، يا ابني عيب، احترم نفسك يا ابني. انت وهو الرجاله نصها اصلا مش عايزه تكشف معايا ولا بيطايقني اصلا، الستات هي اللي بتجيبهم غصب عنهم والله. مش مشكله، انا مصلحتي كسبانه برضه. يعني انا كده كده كسبان، فاهم؟ اقول لك على حاجه، رئيس الجامعه اللي حولني للتحقيق ماشي، رئيس القسم اللي حولني للتحقيق ماشي، وانا قاعد تخيل. شوف بقى، يعني رئيس الجامعه بتاعي ماشي اللي حولني للتحقيق 200، ورئيس القسم بتاعي ماشي وانا قاعد، يعني الاثنين مشي وانا قاعد، تخيل. تخيل بقى وانا قاعد لهم كده. ولعلمك هو الحرب في الاخر ان شاء الله، ان شاء الله بتاعتي برضه، يعني كله هيلف وياخد القبله بتاعتي، بس مش مشكله، واحد ورا الثاني، عشان اما اقعد اكتب قصه حياتي برضه يكون فيها اثاره يعني. يعني اثاره، ما يقول لك ايه؟ ورئيس الجامعه مشاه وعمل له انهاء خدمه وبتاع، ورئيس القسم بتاعه قعد، وقمت انا خلي بالك برضه وانا بجلس القسم بتاعي كان عملت له قعده 16 استاذ، هو الدكتور محمود شريف وديع قاعد يقول ايه؟ ولا واحد من مديرين الرعايات عايزك تشتغل معاه، ايه رايك؟ حصل. قلت له يا عم وانا ما شرفتنيش اشتغل اصلا، ولا شرفني الانتماء، والسلام عليكم، ايه راي بقى حضرتك؟ وانا قاعد وانت طلعت معاش وقاعد لسه بقى جوه الجامعه كمان، تخيل تخيل تخيل، انا جوه الجامعه، انت مشيت وانت مشيت وانا قاعد. ايوه اعصار طبعا، والتكميم، تكميم ايه؟ قطعته في لحم البشر، حرام على اللي خلفوكوا، انتوا بتستهبلوا، انتوا جايين عليا تتكلموا معايا انا، وسبتوا ناس قطعت في لحم البشر، وناس موتت ناس بالكريستور والاتور والكنترولوك، وحشي، ودي يا جدي، ودي يا جدي، ودي يا جدي. لا يا قلب، انت جيت بقى قدام واحد جامد قوي وساتكلم في الدين، واحد بيقول لك خش في المنطقة. انا يا ابني بقى في الموضوع، بخش ايه؟ انا بقى في الموضوع، يلا تصبحوا على خير. طالما قالك خش احنا نقفل بقى يا ابني، احنا بنقفل اصلا يا روز فلاور، احنا خلصنا يا قلبي، احنا بنقفل، احنا في الختامو يا قلبو. انت هتجيب لي قصه حياتي غامقه قوي، القصه دي غامقه قوي. في اللانش بوكس، مش في البوكس، لانش بوكس، نخلي البوكس لانش بوكس. طنط مديحة اقعد هناك. طنط قالت لي الحمد لله ربنا بينصرني، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. والله بكرة تفتكروا احنا هنرجع الطب على اصوله، والمرض مش موجود، والمرض المزمن مش موجود، خلصنا، والكلام خرج، والعلم الصح وصل، والنتائج اتحققت، والارض اتفرشت. الارض مش عايز كلمه جلوتين فري، توست في جلوتين، انا عايز جلوتين، الجلوتين موجود في القمحه فانا عايزه، مش مفيش حاجه اسمها جلوتين فري، ومفيش الهاكس ده. اشكركم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وادعوا لنا بقى بكره يكون اللقاء كده ظريف، والدكتور اللي معانا يكون ظريف. بلاش اقول كلمه زعبوط، لا ده انا بقول لك على حاجه، كنت من كام يوم رايح اجيب بصل وحاجات وطماطم وبطاطس وكده، طبعا انت مش هتصدق طبعا الكلام ده، بس انا كنت رايح اجيب بطاطس الصراحه، عشان يعني بحب البطاطس البيوريه قوي. فانا وانا واقف بقول للراجل ايه ممكن اخد بصلتين، فسكت شويه كده قال لي ايه؟ احمر ولا اصفر؟ قلت له اي زعبوط، انا كنت بتكلم يعني بقى مثقه بقى، الواد وقع على الارض من الضحك. عايزين بصلتين بس كده ايه يعني، نجيب منهم الميه نعمل بيهم شويه كفته، ميه البصل مع الكفته بتبقى ظريفه يعني. بس الراجل ما صدقش ان انا قلت زعبوط. هو انا عشان الدكتور ما ينفعش اهزر يعني اقول زعبوط وكده؟ ما ينفعش، مش هقول زعبوط. انت عندك انسداد في ال LAD، الشريان الرئيسي في الشحروق المنتهي. عندك يعني انسداد في الشحروق، متخيل؟ من اكل الدهون. بلاش زعبوط، خليك في الشحلوب. ماشي، اشوفكم على خير. ما تنسوش النهارده الحلقه كانت يعني على ايه، اتكلمنا على ايه، عشان المره الجايه بقى نقفل السكر بقى وخلاص. ماشي، احنا خلاص حفظناه بقى كده، كلنا بقينا فاهمين السكر الكتير مش خطر، جسمك بيطلعه كتير وهينزله في الميه لو مش محتاج له خلاص. لان حتى بعد ما ينزله في الكيدنز في الكلى بيرجع يمتص منه جزء كبير تاني، فيعني مش عبط، جسمك مش عبيط. هطلع لايف تاني؟ لا، على طول بقى الفتره الجايه دي خلاص. يعني انا كنت الفتره اللي فاتت مشغول شويه، كنت بخلص ورق الحاجات دي، ورحت النقابه. يعني يا جماعه رحت لقيت ناس في النقابه عارفيني، يعني الاستاذ معتز في النقابه بتاعه الاطباء، لقيت راجل مستنيني وكتر خيره وصور معاه سيلفي وبتاع. رحت التراخيص بتاعه لازوغلي الفلكي، لقيت الدكتور اللي ماسك المنشات عارفني وصور معاه لايف. سامر، يا سامر سامعني يا سامر، يلا عشان يسجنوك انت كمان، يلا اخر يوم ليك هناك بقى. اشوفكم على خير، يلا يا جماعه. اي حد هيقرب مني بصوا هنجيب رقبته على طول. الناس كلها والله العظيم الحمد لله الحمد لله، رحت لقيت حب ومقابلات محترمه مع الناس دي، اقسم بالله حصل. الساعه 9 الصبح ان شاء الله لو ربنا كتب لنا العمر هسيب بقى في الاستوديو 8:30، 9 نطلع هوا، 9 وربع نخلص، وممكن بالليل نعمل لايف صغير كده. خلاص، احساسي بيقول انك مجدد. انا نعم انني مجدد، نعم انني مدمر، انا الترمينيتور، انا الترمينيتور، الرجل لا يعرف المستحيل. اصبحوا على خير، اصبحوا على خير، اشوفكم بالف سلام. باي باي باي باي. اخبار العياده مش عارف لسه يا هدى، والله بكره يبلغونا بقى بعد مولد النبي ان شاء الله. وكل سنه وانت طبيب بسبب مولد النبي ان شاء الله.